بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فحي الله هذه الوجوه الطيبة. أسأل الله عز وجل لي ولكم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إن الله على كل شيء قدير. فهذا لقاء مع كتاب الأجوبة السنية في العقيدة السلفية، وهذا الكتاب لفضيلة الشيخ الدكتور عمر ابن عبد الرحمن العمر رحمه حفظه الله تعالى ونفع به. هذا الكتاب قسمه المؤلف إلى قسمين، قسم يتعلق بمسائل الاعتقاد وجعله في 50 سؤالا، وقسم جعله كما سماه المهمات في فقه العبادات، وهو جعله في 30 سؤالا أو يزيد. وقد استخرنا الله تبارك وتعالى أن نشرع في التعليق على هذا الكتاب في يوم واحد، كما هي عادتنا في هذا المسجد أن يكون لنا لقاء في قراءة كتاب علمي من كتب مشايخنا وعلمائنا، ننتهي منه في مجلس واحد. ولما كان هذا الكتاب ينقسم إلى هذين القسمين، فقد استخرنا الله تبارك وتعالى أنا وأخي وشيخي فضيلة الشيخ نصر عبد الستير حفظه الله أن يكون القسم الأول، وهو المتعلق ب50 سؤال في الاعتقاد، أن يكون من نصيبي وأن أعلق أو أشرح معانيه، وأن يكون الكتاب الثاني وهو المهمات في فقه العبادات من نصيب الشيخ أبي هشام الشيخ نصر حفظه الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن ينفع به وأن يسدده. وهذا هو اللقاء الأول في هذا الكتاب الطيب. والشيخ الدكتور عمر ابن عبد الرحمن العمر رجل معروف بين أهل العلم بحسن السيرة والمنهج، وقد أثنى عليه علماؤنا ومشايخنا رحمه الله تعالى، وهو قد أخذ العلم من مشايخ أهل العلم الكبار، ولحق الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وكذلك الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، وكذلك الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله تعالى مفتي المملكة اليوم، وكذلك هو من تلامذة الشيخ العلامة الأصولي الشيخ يعقوب الباحثين رحمه الله تعالى، و له كما ترون في هذا الكتاب أنه قدم لأصل هذا الكتاب. هذا الكتاب مستل من أصل كبير استخرج منه هذا الكتاب أو هذا الكتيب الصغير. قدم لهذا الكتاب فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان، وكذلك الشيخ صالح آل الشيخ حفظ الله عز وجل علماءنا الأحياء ورحم منهم الأموات. فأسأل الله عز وجل أن يكتب هذا الكتاب وغيره من مصنفات الشيخ في ميزان حسناته، وأن يرفع بها درجاته، إنه على كل شيء قدير، وأن يعلمنا منها ما ينفعنا، إن الله ولي ذلك ومولاه. فالله المستعان. نبدأ مع الأجوبة السنية في العقيدة السلفية. اتفضل يا شيخ اقرأ الأسئلة سؤال سؤال كده. السؤال الأول: ما الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم ومسلمة معرفتها؟ والجواب: الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم ومسلمة معرفتها هي معرفة العبد ربه، ومعرفة العبد دينه، ومعرفة العبد نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. هنا الشيخ حفظه الله تعالى يشير إلى الحديث الذي أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى عن البراء بن عازب، حينما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن المؤمن وعن تعرضه للفتنة التي يلقاها في قبره، فقال صلى الله عليه وسلم: فيأتيه ملكان شديد الانتهار فينتهرانه ويجلسانه، فيقولان له: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وهي آخر فتنة يعني تعرض على المؤمن، فذلك حين يقول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فيقول العبد: ربي الله، وديني الإسلام، ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي. فلا ريب أن هذه أصول عظيمة عليها مدار المعرفة الشرعية، وهي معرفة العبد ربه الذي أرسل الرسل وأنزل الكتب وأرسل النبيين وآخرهم خاتم النبيين محمداً صلى الله عليه وسلم. أرسل الرسل بدين الإسلام، فإن دين الإسلام هو دين الرسل، ولكن الشريعة التي جاء بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي أكمل الشرائع وأشملها وأيسرها، لأنه صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس أجمعين. وهذه الأصول الثلاثة هي التي يسأل عنها الإنسان في قبره، فيقال للميت إذا وضع في قبره: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فالمؤمن الذي يوقن يقول: ربي الله، وديني الإسلام، ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما المنافق الذي يشك فإنه يتحير ويقول كما جاء في الحديث: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فالمؤمن يكون قبره عليه روضة من رياض الجنة، والكافر والمنافق يصير قبره حفرة من حفر النار، يعذب في قبره، وأما المؤمن فإنه ينعم في قبره. وبهذه المعرفة يعرف الإنسان الرسول محمداً صلى الله عليه وسلم، والمرسل الذي هو الله، والرسالة التي هي دين الإسلام الذي تضمن أحكامه وشرائعه وعقائده، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على العبد معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه، ودينه، ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. ثم قال: إذا قيل لك: من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. ثم بين المراد بالإسلام، وأنه الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. ثم ذكر الأصل الثالث، وهو معرفة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأنه صلى الله عليه وسلم ولد بمكة، وأنه نزل أو أنزل عليه القرآن، أول ما نزل عليه سورة اقرأ وسورة المدثر، ثم أنه صلى الله عليه وسلم هاجر بعدما أنذر وبلغ رسالة ربه بمكة 13 سنة، ثم هاجر إلى المدينة، فأظهر الله عز وجل به دين الإسلام تحقيقاً لقوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والملاحظ أن مثل هذه الآية تتضمن ذكر هذه الأصول الثلاثة، فقوله هو الذي أرسل يعني من؟ هو الله تبارك وتعالى، وقوله رسوله يعني محمداً صلى الله عليه وسلم، وقوله بالهدى ودين الحق يعني هذا الدين دين الإسلام. فهذه الآية اشتملت على هذه الأصول الثلاثة، وأمثال هذه الآية في كتاب الله كثير. وقد ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أن دين الإسلام يشمل أركان الإسلام الخمسة، وهي شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وأن الإيمان يشمل الأمور الستة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ويشمل كذلك الإحسان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا التفصيل هو الذي دل عليه حديث جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وأخرجه البخاري رحمه الله تعالى من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فمن عرف ربه بأسمائه وصفاته، وأنه الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه، وعرف محمدًا صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله إلى الناس كافة، وعرف ما جاء به وآمن بذلك كله واستقام على طاعة الله ثم مات على ذلك، كان من السعداء المفلحين. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح والثبات على دينه، إنه تعالى على كل شيء قدير. وأما الدعوة إلى الله فالأصل أنه فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، لكن فرض الكفاية قد يكون فرض عين إذا قام السبب الموجب للدعوة ولم يكن هناك من يقول بذلك الواجب، فإنه يصير على من قدر على الدعوة فرض عين بالنسبة إليه. فينبغي للمسلم أن يجتهد في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وإلى هذه الأصول الثلاثة، كلما سنحت له الفرصة يقوم بهذا العمل الصالح ليكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، الذين قال الله عز وجل فيهم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وكما قال جل وعز: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نعم، السؤال الثاني. السؤال الثاني: من ربك وما الدليل؟ والجواب: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. نعم، من ربك وما الدليل؟ الرب في لغة العرب صفة مشبهة للموصوف بالربوبية، فعله رب يرب ربوبية، أو رب يربي تربية. والرب هو الذي يربي غيره وينشئه شيئا فشيئا، الرب هو الذي يربي غيره وينشئه شيئا فشيئا. ويطلق لفظ الرب على المالك والسيد والمدبر والمربي والقيم والمنعم، ولا يطلق غير مضاف إلا على الله تبارك وتعالى. فإذا أطلق على غير الله لابد إيه؟ أن يقيد بإضافة، لابد أن يضاف إلى شيء. فإذا أطلق على غيره مضيف، كما تقول رب الأسرة أو رب البيت، يعني مالك البيت أو سيد الأسرة. ويطلق أيضا لفظ الرب على السيد المطاع، يطلق على السيد المطاع. ومنه قوله تعالى: أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، أي فيسقي سيده الذي يطيعه أو له عليه حق الطاعة خمرا. ويطلق الرب أيضا على المعبود، ومنه قول الشاعر: أرب يبول الثعلبان برأسه، لقد زل من بالت عليه الثعالب. والرب سبحانه وتعالى هو المتكفل بخلق الموجودات، وهو المتكفل بإنشائها، والقائم على هدايتها وإصلاحها، وهو الذي نظم معيشتها ودبر أمرها. ودليل هذا المعنى ما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى في قوله جل وعز: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فالرب سبحانه وتعالى هو المتكفل بالخلائق أجمعين، إيجاداً وإمداداً ورعايةً وقياماً على كل نفس بما كسبت. قال تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. وهذا معنى الربوبية، وهذا المعنى ورد في آيات كثيرة منها، أو من هذه المعاني إفراد الله عز وجل بالخلق، والثاني إفراده بالأمر وتدبير ما خلق، كما قال تعالى عن موسى وهو يبين حقيقة الربوبية لفرعون لما سأله قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يعني أشار إلى أن من معاني الرب أنه الخالق، أنه إيه؟ الخالق. فأجاب فرعون عن الربوبية بحصر معانيها في معنيين جميعين: الأول إفراد الله عز وجل بتخليق الأشياء وتكوينها وإنشائها من العدم، حيث أعطى كل شيء خلقه وكمال وجوده. والثاني إفراد الله تبارك وتعالى بتدبير الأمر في خلقه، كهدايتهم والقيام على شؤونهم وتصريف أحوالهم والعناية بهم. فهو سبحانه الذي توكل بالخلائق أجمعين، قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. قال الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين. فعن العباس رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال الحليمي في معنى الرب وهو يعلق على هذا: من رضي بالله ربا. هذا اللفظ من رضي بالله ربا جمع فيه بين لفظ الإله ولفظ الرب. رضيت بالله، هذه ألوهية، ربا هذه ربوبية. قال الحليمي: يعني الرب في هذا معناه هو المبلغ، أو هو المبلغ كل ما أبدع حد كماله الذي قدر له. فهو يسل النطفة من الصلب، ثم يجعلها علقة، ثم العلقة مضغة، ثم يخلق المضغة عظاما، ثم يكسو العظم لحما، ثم يخلق الروح في البدن، ويخرجه خلقا آخر وهو صغير ضعيف، فلا يزال ينميه وينشيه حتى يجعله رجلا، ويكون في بدء أمره شابا، ثم يجعله كهلا، ثم شيخا. وهذا كل شيء خلقه، فهو القائم عليه والمبلغ إياه الحد الذي وضعه له. وجعله نهاية ومقدارا له. وقال الخطابي رحمه الله تعالى: قد روى غير واحد من أهل التفسير في قوله جل وعلا الحمد لله رب العالمين إن معنى الرب السيد، إن معنى الرب السيد، وهذا يستقيم إذا جعلنا العالمين معناه المميزون، يعني دون الجمادات، فالجمادات إيه؟ لا تميز، لا يكون لها سيد، إنما يجوز أن نطلق اسم السيد على أو معنى السيد أن يكون من معاني الرب إذا كان المقصود بالرب أنه رب المميزين. قال: لأنه لا يصح أن يقال سيد الشجر والجبال ونحو ذلك كما يقال سيد الناس. ومن هذا قوله تعالى: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، أي ارجع إلى سيدك. وقيل إن الرب المالك، يعني من معاني الرب المالك. قال: وعلى هذا تستقيم الإضافة إلى العموم، على هذا تستقيم الإضافة على العموم، يعني كلما أضفت رب إلى شيء فيجوز أن يكون معنى الرب إيه؟ المالك، أن يكون إيه؟ المالك. لأنك لو أضفت الرب إلى كل شيء وقلت أن معناه السيد فهذا لا يستقيم إذا أضفته إلى الجمادات. إذا ما الذي يستقيم؟ أن يكون المعنى إيه؟ المالك. قال: وعلى هذا تستقيم الإضافة إلى العموم. وذهب كثير منهم إلى أن اسم العالم يقع على جميع المكونات، العالم اللي هي المفرد العالمين في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. فذهب كثير من أهل العلم إلى أن العالم يقع على جميع المكونات، واحتجوا بقوله سبحانه وتعالى: قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، يعني أن السماء عالم وأن الأرض عالم آخر، فجمع على أنهم عالمين، أن هناك عوالم أخرى، هناك إيه؟ عوالم أخرى. والرب أيضا من معانيه المصلح والجابر والمدبر والقائم. قال الهروي رحمه الله تعالى: ويقال لمن قام بمصالح شيء وإتمامه قد ربه يربه فهو رب. ومنه سمي الربانيون لقيامهم بالكتب وإصلاح الناس بها. ومنه الحديث: هل لك من نعمة تربها عليه، أي تقوم بها. ومنه قول النابغة: ورب عليه الله أحسن صنعه وكان له خير البرية ناصرا، وهو يرجع إلى معنى الإصلاح. يقال: رببت الزق بالرب، والرب السلاف، يعني السلاف القائر من كل الثمار، ويقال من ذلك: رببت الزق بالقير إذا أصلحته. ويطلق الرب أيضا على معنى المعبود، على معنى إيش؟ المعبود. وهذا يدل عليه حديث البراء هذا الذي معنا في السؤال عن الوصول الثلاثة، يقال له: من ربك؟ ما المقصود بالرب هنا؟ المعبود. ولم يسأله من سيدك الذي كنت تطيعه في الدنيا ولا كذا، إنما يسأله من ربك، يعني من إيه؟ من المعبود الذي كنت تعبده. فالله سبحانه وتعالى هو رب الأرباب، وهو معبود العباد ومعبود العباد جميعا جل وعز. يملك المالك والمملوك وجميع العباد، وهو خالق ذلك ورازقه، وكل رب سواه غير خالق ولا رازق، وكل مخلوق فمملك بعد أن لم يكن، ومنتزع ذلك من يده، وإنما يملك شيئا دون شيء، وصفة الله تعالى مخالفة لهذا المعنى، فهذا الفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوقين. فأما قول فرعون إذ قال أنا ربكم الأعلى، هو يقصد أيضا هنا بربكم، هل يقصد أنا معبودكم الذي تعبدونه؟ يستبد بالربوبية العالية، يستبد بها على قومه ويكون عليهم رب الأرباب، فينازع الله تبارك وتعالى في ربوبيته وملكه الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. وقد قيل إن الرب مشتق من التربية، فالله سبحانه مدبر لخلقه ومربيهم ومصلحهم وجابرهم، القائم بأمورهم، قيوم الدنيا والآخرة، كل شيء خلقه، وكل مذكور سواه عبده، وهو سبحانه ربه، لا يصلح إلا بتدبيره، ولا يقوم إلا بأمره، ولا يربه سواه. ومن هذا المعنى قوله جل وعز وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فالربيبة سمي ولد الزوجة، ابن الزوجة، ولد أو بنت يعني، يسمى ربيب لتربية الزوج له، لتربية الزوج له، فعلى أنه مدبر لخلقه ومربيهم ومصلحهم ومصلحهم وجابرهم يكون صفة فعل، وعلى أن الرب المالك والسيد فيكون صفة، اسم الرب يكون صفة ذات. فيجب على كل مكلف أن يعلم أن لا رب له على الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى وحده، وأن يحسن تربية من جعلت تربيته إليه، فيقوم بأمره ومصالحه كما قام الحق به، فيرقيه شيئا فشيئا وطورا طورا، ويحفظه ما استطاع جهده كما حفظه الله تبارك وتعالى. قال ابن عباس رضي الله عنهما وسئل عن معنى الربانيين، فقال الرباني هو الذي يعلم الناس بصغار الأمر قبل كباره، قبل إيه؟ كباره، يعني لا يهجم على العلم هجما، إنما يأخذ من العلم ما يليق بمرحلته التي هو فيها، ثم يترقى في العلم فيأخذ كبائر المسائل. هذا هو الرباني الذي يقود الناس ويقود طلابه بهذا. ومنه قول الناس عن قائد السفينة، ماذا يسمونه؟ ربان السفينة. يعني إيه ربان السفينة؟ الذي يعرف كيف يقود السفينة، وإلا لو قادها من لا يعرف غرقت وغرق أهلها. فالعبد يتضرع إلى الله تبارك وتعالى فيقول رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، ولا يتحلى به ولا يصف نفسه به، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، ولا يقول المملوك ربي وربتي، وليقول المالك فتاتي وفتاي، وليقول المملوك سيدي وسيدتي، أنتم المملكون والرب الله. يعني العبد لا يقول في سيده ربي، ها، والسيد لا يقول في عبده عبدي أو أمتي. قال العلامة الطبري رحمه الله تعالى وقد يتصرف أيضا معنى الرب في وجوه غير ذلك، يعني غير هذه المعاني التي ذكرناها، ربما يكون هناك معاني أخرى. قال غير أنها تعود إلى بعض هذه الوجوه. فربنا جل ثناؤه السيد الذي لا شبه له ولا مثل في سؤدده، والمصلح في أمر خلقه بما أسبغ عليهم من نعمه، والمالك الذي له الخلق والأمر. فكل المعاني التي ذكرت في معنى الرب لا تخرج عن هذه الأسماء الثلاثة أو المعاني الثلاثة، أنه السيد المصلح المالك، أنه السيد المصلح المالك. كل المعاني تضع أو تقع تحت معنى من هذه المعاني الثلاثة. قال ابن الأثير: الرب يطلق في اللغة على المالك والسيد والمدبر والمربي والقيم والمنعم. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: والرب هو المالك المتصرف، ويطلق في اللغة على السيد وعلى المتصرف للإصلاح، وكل ذلك صحيح في حق الله تبارك وتعالى، ولا يستعمل الرب لغير الله، بل لابد من الإيه؟ من الإضافة. تقول رب الدار، رب كذا، وأما الرب يعني مطلقا فلا يطلق إلا على الله عز وجل. وأخص من هذا تربيته سبحانه وجل وعز لأوليائه وأصفيائه بإصلاح قلوبهم وأرواحهم وأخلاقهم، ولهذا كثر دعاؤهم له بهذا الاسم الجليل، لأنهم يطلبون منه هذه التربية الخاصة. لذلك تجد أن أكثر دعاء الأنبياء في القرآن باسم الرب ولا باسم الإله؟ يعني في القرآن ربنا ولا اللهم ربنا، لأنهم يسألون الله عز وجل أن يربيهم على ما يحب أن يراهم عليه. نعم، فضل يا أخي. السؤال الثالث: بماذا عرفت ربك؟ والجواب: عرفت ربي بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. يقول الشيخ في السؤال هذا الثالث: بماذا عرفت ربك؟ قال: عرفت ربي بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. فإن معرفة العبد بربه وتوحيده في عبادته حتى يخضع له تمام الخضوع ويعبده حق العبادة هي مقصد الخلق. قال الله جل وعز: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: يعني إلا ليعبدوني، أي إلا ليقروا بعبادتي طوعا أو كرها. وقال ابن جريج ومجاهد: إن معناها إلا ليعرفون. قاله ابن كثير والبغوي والقرطبي: وهذه المعرفة إنما تحصل بالتأمل في آيات الله المتلوة والكونية بقلب يستنير بنور الوحي، ويتأمل في صفات الله وأسمائه وبديع صنعه في مخلوقاته وتفرده بتدبير أمور خلقه، مستدلاً لذلك بما ثبت في الوحي. قال العلامة المناوي رحمه الله تعالى: فمنزلة الله عند العبد في قلبه على قدر معرفته إياه. منزلة الله عند العبد يعني في قلب العبد على قدر معرفة العبد لربه وعلمه به وإجلاله وتعظيمه والحياء والخوف منه وإقامة الحرمة لأمره ونهيه والوقوف عند أحكامه بقلب سليم ونفس مطمئنة والتسليم له بدنا وروحا وقلبا ومراقبة تدبيره في أموره ولزوم ذكره والنهوض بأثقال نعمه ومننه وترك مشيئته لمشيئته وحسن الظن به. والناس في ذلك درجات، وحظوظهم بقدر حظوظهم من هذه الأشياء، فأوفرهم حظا منها أعظمهم درجة عنده وعكسه بعكسه. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه قيل لابن عباس: بماذا عرفت ربك؟ فقال: من طلب دينه بالقياس لم يزل دهره في التباس، خارجا عن المنهاج ضاعنا في الاعوجاج، عرفته بما عرف به نفسه، ووصفته بما وصف به نفسه. فأخبر أن معرفة القلب حصلت بتعريف الله وهو نور الإيمان، وأن وصف اللسان حصل بكلام الله وهو نور القرآن. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد قيل لعلي رضي الله عنه: بما عرفت ربك؟ فقال: بما عرفني نفسه، لا يشبه صورة، ولا يدرك بالحواس، ولا يقاس بالناس. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حين سأله نجدة الحروري فقال: يا ابن عباس، بما عرفت ربك إذ عرفته؟ فأجاب بنحو جواب أمير المؤمنين، يعني علي رضي الله عنه. وذكر شيخ الإسلام أيضا أنه قد نقل عن أبي سعيد الخراز أنه قيل: بماذا عرفت ربك؟ قال: بجمعه بين الأضداد. وقرأ قوله: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أراد بذلك أنه مجتمع في حقه سبحانه ما يتضاد في حق غيره، فإن المخلوق لا يكون أولاً آخراً باطناً ظاهراً، إنما ذلك لمن؟ لله وحده سبحانه وتعالى. ومن أحسن ما ذكروه في الاستدلال بالآيات الكونية ما أجاب به الأعرابي الأصمعي حين عن سؤاله له، لما سأل الأصمعي رحمه الله تعالى أعرابياً: بما عرفت ربك؟ كيف عرفت ربك؟ فأجابه الأعرابي قال: البعرة تدل على البعير، وأثار الأقدام تدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، ألا تدل على اللطيف الخبير؟ فهذا من أيسر وأجمل وأجمع المعاني في الدلالة على الله تبارك وتعالى بآياته الكونية. وروى أبو نعيم رحمه الله تعالى في الحلية عن أحمد بن يونس قال: سئل سفيان الثوري: بما عرفت ربك؟ فقال: بفسخ العزم ونقض الهمة. ونقل الأصبهاني في العظمة عن أحمد بن أبي الحواري رحمه الله تعالى قال: التقى حكيمان من الحكماء، فقال أحدهما لصاحبه: بما عرفت ربك؟ قال: بفسخ العزم ومنع الهم، لما عزمت فأزالني القدر، وهممت فحال بيني وبين همي، فعلمت أن المستولي على قلبي غيري. قال: فبما عرفت الشكر؟ قال: بكشف البلوى، لما رأيته لما رأيته مصروفا عني موجودا في غيري شكرته على ذلك. قال: فبما أحببت لقاءه؟ قال: بأصل التخيير وانتفاء التهمة. قال: فما أصل التخيير وانتفاء التهمة؟ قال: لما اختار لي تبارك وتعالى دين الأنبياء والملائكة أحسنت به الظن ونفيت عنه التهمة، وعلمت أن الذي اختار لي هذا لا يسيء إلي فأحببت لقاءه، رضي الله عنه. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وإذا قيل لك: بما عرفت ربك؟ فقل: أعرفه بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن، والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، اسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. أسأل سؤال: وهذا سؤال له جائزة لمن أجابه. هنا الشيخ قال أن الله عز وجل يعرف بآياته ومخلوقاته، فذكر من الآيات الليل والنهار والشمس والقمر، وذكر من المخلوقات السماوات والأرض، صح؟ مش ده اللي عندك؟ طيب، كله داخل في هذه المسابقة إلا الشيخ عادل لبس، لو عرفتها ما ترفعش إيدك. لماذا هنا في هذا الكلام فرق بين الآيات والمخلوقات مع أن الجميع يدخل في كونه مخلوق؟ فهمتم؟ يعني هو جعل الليل والنهار آية والشمس والقمر مخلوق، هتعرف؟ استنى طب لما نشوف. ها؟ لا انت كنت حاضر، لا انت ما تجاوبش. نعم؟ يدخلون في ايه؟ ايوه انا عارف ان هم بيتعاقبون، ايه الفائدة؟ لا، الليل والنهار والشمس والقمر جعلهم كلهم آيات، يعني الشمس والقمر هم زي الليل والنهار، هو خالف بس في الأرض والسماوات، فجعل الأرض والسماوات من المخلوقات والباقي ده من الآيات. ها الشيخ عادل، الشيخ فتحي افتكر، انت مش فاكر، انا قلت ان انت الوحيد اللي ممكن يكون غلط. طب قول، قول بدل ممكن يكون غلط، قول بدل مش هتكسب، قول. يعني انت مش شايف الشمس والقمر؟ مش شايف قصدي السماوات والارض؟ عشان السماوات والارض هو جعلها من المخلوقات، ما انت شايفها، انت مش شايف السماء والارض؟ والارض مش شايفها؟ طيب انت بتقول لازم نكون شايفينها عشان تبقى آية، لا، ما انت الارض شايفينها والسماء شايفينها، هو ما جعلهاش آية، جعلها مخلوقات. طب قول يا سيدنا، استنى، طيب استنى، في عينك اتفضل قول يا شيخ. الآيات دي ما فيش تصرف للكائنات فيها إلا لله جل وعلا، الليل والنهار والشمس والقمر، الكائنات والمخلوقات لا تتدخل فيها، الله سبحانه وتعالى هو الذي يسيره، إنما الأرض والسماوات ربما يتدخل فيهم الإنسان. جواب جميل، بس هو قد يرد عليه بأن النهاردة العلم الحديث بيتكلم في الشمس والقمر، إن الشمس دي ممكن تختفي لما بيبقوا جميعا على يعني خط واحد، زي ما اتكلموا كده في مسألة الكسوف والكسوف، فقالوا ان ممكن مخلوق يؤثر على مخلوق فيستوي على خط واحد فيؤثر على اختفائه او ظهوره او كده، لكن مش هو ده الجواب. قول يا شيخ. فيها مخلوقات؟ فيها مخلوقات، الارض برضو ممكن يطلق عليها فيها مخلوقات، ماشي، هي عشان كده تقال عليهم مخلوقات وما تقالش عليهم ايات. تم القمر، في ناس عايشه في القمر على حسب الامريكان ما بيقولوا، يعني لا مش ده الجواب. قول يا سيدنا، فيش غيرك بقى، قول. يا ولد انت اللي بشاور على اللي وراك، انا قلت لك انت ما تجاوبش خالص. قول يا سيدنا. لعل، يعني في الاخر خالص هتقول لي لعل. اتفضل. لان الحكمه ايه في الله عز وجل الاعجاز يظهر تعاقب الليل والنهار والشمس والقمر، وان الليل والنهار يختلفان في البقاع شتى بقاع الارض والسماوات، فربما يوجد ليل في مصر مثلا نهار في بلد اخرى وغير ذلك، والايه والتعجيز يظهر من هذا التعاقب وهذا النسق الذي يسير فيه كما خرج، وكل في فلك يسبحون، الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. جزاك الله خير، هو يعني قريب لكن مش هو برضه. قول يا شيخ عادل، الشيخ عادل هيقول اهو. هو العكس يا شيخ عادل، ان الحاجه الثابته هو اللي الانسان بيعتاد على رؤيتها، السماء والارض ثابتتان امام اعين الناس ما بتتغيرش، السماء فوق والارض تحت، صح؟ فهذا يناسب أن يكون مخلوقاً لأنه ليس فيه آية بالنسبة للإنسان، الإنسان لا يتأثر بوجودهما، بخلاف ما يتغاير عليه، الليل والنهار تعاقبهم هذا فيه تغاير، فهو يرى الليل في وقت ولا يراه في وقت آخر، ويرى النهار في وقت ولا يراه في وقت آخر، ويرى الشمس في وقت ولا يراها في وقت آخر، ويرى القمر في وقت ولا يراه، متغيرات. فهذه المتغيرات يناسب أن تكون آيات، يعني تدل على شيء ما يبحث عنه الإنسان. فهمتم هذا؟ ثبتوها عندكم بقى. أنا بس خطر في بالي، لأن هذا السؤال ذكرناه عند التعليق على كتاب الوصول الثلاثة، لكن الإخوة طبعا بيحضروا وبينسوا. نعم، تفضل يا شيخ. نعم. السؤال الرابع: ما دينك وما الدليل؟ والجواب: ديني الإسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. والدليل قوله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. المؤلف هنا حفظه الله تعالى عرف الإسلام بمعناه العام. الإسلام له معنيان، معنى عام ومعنى خاص. فقال في تعريفه: هو الاستسلام لله بالتوحيد. ولو قال هو الإسلام، يعني بدل الاستسلام قال هو الإسلام لله بالتوحيد، كان المعنى أيضا إيه؟ واحد. فالإسلام لله تبارك وتعالى والاستسلام لله بمعنى واحد. قال تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وإيه؟ وأسلموا له. يعني ما قالش بقى واستسلموا، قال وأسلموا. فالإسلام بمعنى الاستسلام. وقوله بالتوحيد يعني استسلام لله تبارك وتعالى بالتوحيد، يشمل توحيد الله جل وعلا في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته. فلا بد أن يكون العبد مستسلما لله تبارك وتعالى في أنواع التوحيد الثلاثة. والمقصود الأخص من هذه الثلاثة هو إيش؟ توحيد إيه؟ توحيد الألوهية، توحيد أو توحيد العبادة. لأن الخصومة إنما وقعت بين النبيين وأقوامهم فيه، في توحيد الإيه؟ الإلهية أو توحيد العبادة. وهذا التوحيد يعني توحيد الألوهية هذا متضمن لتوحيد الربوبية ولتوحيد الإيه؟ الأسماء والصفات. فالاستسلام لله تبارك وتعالى بالتوحيد معناه الإذعان والانقياد والخضوع لله تبارك وتعالى بتوحيده في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. فالاستسلام لله جل وعلا يجمع معنيين، أحدهما الانقياد لله، وهذا يتضمن الاستسلام لأمره ولنهيه ولقضائه، فيتناول فعل المأمور وترك المحظور، والصبر على مر المقدور. والثاني إخلاص ذلك لله تبارك وتعالى، كما قال جل وعز: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. يعني خالصا لله، ليس لأحد فيه شيء، وهذا هو الاستسلام لله دون سواه. فمن لم ينقد لربه ويستسلم له لم يكن مسلما، ومن استسلم لغيره كما يستسلم لربه لم يكن مسلما، ومن استسلم لله وحده فهو الإيه؟ المسلم. فالإسلام هو أن يستسلم العبد لله رب العالمين، فلا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، ولا يستكبر عن عبادته وطاعته وطاعة رسله. فالإسلام ينافي الشرك والكبر. قال في التعريف هنا: والانقياد له بالطاعة، يعني الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد لله بالطاعة. فلا يكون المرء مسلما إلا بانقياده لله جل وعلا في ظاهره وفي إيه؟ وفي باطنه. فهذا هو دين الإسلام الذي ارتضاه الله رب العالمين، وهذا هو الذي دلت عليه الأدلة في نصوص الكتاب والسنة. فمن أسلم وانقاد بظاهره دون باطنه فهذا يسمى في الإسلام إيش؟ ها؟ اللي بينقاد بالظاهر ولا ينقاد باطناً بيسمى إيه؟ منافق. والانقياد لله من لوازم الاستسلام لله تبارك وتعالى، فلا يمكن أن يكون مستسلماً لله تبارك وتعالى إلا وهو منقاد له. وإنما أفرده هنا بالذكر بعد الاستسلام لأنه أراد أن يحصل في هذا التعريف الإحاطة بالإسلام الظاهري والباطني. ثم قال في تعريف الإسلام: والبراءة من الشرك وأهله. وأصل معنى البراء في اللغة التباعد من الشيء ومفارقته ومفارقة الشيء. ويدل هذا التعريف على أن الإسلام لا يتحقق بدون البراءة من الشرك وأهله، فلا يحصل تمام الاستسلام لله بالتوحيد إلا بالبراءة من الشرك وأهله. قال الله عز وجل: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فجعل الاستمساك بالعروة الوثقى مرتبة على الأمرين: الإيمان بالله تبارك وتعالى والكفر بالطاغوت. والكفر بالطاغوت يعني بغضه وكرهه والبراءة منه، هذا معنى الكفر بالطاغوت، أن تتبرأ منه وأن تعادي أهله. والطاغوت هنا بمعنى الكفر والشرك. فمن يكفر بالطاغوت يعني يكفر بالشرك الذي عليه أهل الوثنية، أهل الكفر، ويتبرأ منهم، هذا هو الذي استمسك بالعروة الوثقى. ومع هذا البراء لابد من الولاية فيؤمن بالله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هذين الأمرين يترتب عليهم ولابد بغض وحب، بغض للكفر وأهله ومحبة للإيمان وأهله. فأصل البراءة بغض القلب للشرك وأهله، ويتبع هذا البغض تكفير من كفره الله جل وعلا ومن كفره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومجاهدتهم ومعادتهم وجهادهم أيضا عند مشروعية الجهاد. فالبراءة من الشرك أصلها البغض، ويتبع البغض أشياء. يبقى أول حاجة بتعملها في البراءة تبغض، ثم هذا البغض لابد له من لوازم تدل عليه، وهي المعاداة والتكفير والمقاتلة، وكلها تبع ليش؟ للعلم. تبع ليه؟ للعلم. فالعامة وهم دون العلماء، اللي هم ليسوا من العلماء، اللي هم مين بقى؟ اللي هم مين العامة؟ ما أنا بقول أهو، العامة اللي هم ليسوا بعلماء يبقى مين؟ يبقى إحنا ولا مين؟ ولا حد غيرنا؟ بالله إحنا ولا حد غيرنا؟ اوعى تفتكر بقى قعدنا على الكرسي وبقينا ندي دروس وبتاع والكلام ده وقاعدين في دروس علم إن إحنا بقينا من الخواص، لا، أنت ما زلت من لين؟ من العوام. فالعوام اللي هو المقصود بيه إحنا لا يحق لنا إن إحنا نحقق لوازم هذا البغض أو نظهره، بمعنى إن إحنا نكفر بقى في الناس بمجرد إن هو أتى بمكفر ونظهر معاداته ونرفع شعار جهاده ومقاتلته، هذا ليس لنا، هذا هذا للخاصة. والخاصة دولت اللي هم مين؟ أولي الأمر، اللي هم العلماء والأمراء. فالعوام هم ليسوا من ليسوا من العلماء. دون العلماء والأمراء الكل عامة، ركز بقى، دون العلماء والأمراء الكل عامة. يعني هل يقال أن الأمراء ليسوا من العوام؟ الأمراء أصلاً ليسوا من العوام، هم الخواص، هم إيه؟ أولو القوة، أولو الأمر، الأمراء. يبقى كلمة عام ديت مش بس بتطلق على الجاهل، تقول أنا مش جاهل فما ينفعش إن أنا أبقى من العامة، لا، ده أنت من العام غصب عنك. ليه؟ لأن الخواص هم أصحاب التأثير. الخواص اللي هم مين؟ طب مين اللي بيأثر في الرأي العام أصلاً؟ العلماء والأمراء. يعني تخيل أنت تطلع تتكلم سنين في أمر ما، مين هيسمعك أنت مسكين؟ أنت في مسجد في زاوية جوه الخصوص هنا، واخد بالك لحد يعرفك ولا بتاع. لكن تخيل كده واحد زي الشيخ الفوزان، ها، طلع قال جملة من خمس كلمات، وانت بقالك سنين بتشرح في الخمس كلمات دول، ها، مين يسمع له؟ انت ولا هو؟ هو رجل له تأثير، رجل عام، فاهمني؟ فهو من الخواص. انا بس حبيت بس اركز علشان ايه، احنا في كتير مننا كده بيغتر بنفسه، يعني اول ما بيطلع له شعرايتين في دقنه يقول لك ايه العوام، اصل العوام بيقولوا كذا، اصل العوام بيقولوا كذا، وكأنه هو صار يعني ايه، لا، اعرف قدر نفسك، انت من العوام، بل قد تكون انت اصلا من عوام العوام وانت لا تدري، بس انت عمال تنفخ في نفسك لان شيطانك ايه يعني بيحبب اليك هذا الامر يعني. فعلى الجميع البراءة التي اصلها ليه؟ قلنا البغض، اصلها ايه؟ البغض. واما فروعها فانما هي بحسب درجات العلم، فلا بد ان يبغض الشرك ولو كان يحب الاسلام واهله، يعني لا يكفي ان يكون محبا للاسلام واهله، واخد بالك، ويقول لك ما انا بحب الاسلام واهله، فيبيح لنفسه ان يحب ايضا معه ايه الكفر واهله، هذا ايضا لا يصح. فلا يكفي ان يحب الاسلام واهله، ولكنه لا يبغض الشرك واهله، لا بد له مع حبه للاسلام واهله ان يبغض الايه الشرك واهله. فلا يكون براء فقط أو محبة فقط، لابد أن يكون ولاء وبراء الاثنين، فإنه قد يبغض الشرك ويبغض أهل الشرك باعتبار الأصل، لكنه يحب بعض المشركين لغرض من أغراض الدنيا. طيب هذا حكمه إيه؟ هو في نفسه يبغض الكفر ويبغض الكافرين. لا تجلس هذه الجلسة. هو يبغض إيه؟ الكفر ويبغض الكفار، لكنه يعني ماشي في الشارع كده عجبه تشيرت مكتوب عليه ميسي، وهو بيحب ميسي وبيحب يتفرج عليه والكلام ده، فلبسه، هيكون كافر؟ الأصل عنده موجود إن هو يبغض الكفر والكافرين، لكن هو وقع في إيش هنا؟ في محبة بعض الكافرين، هذا لا يكون كفرا ولا يكون شركا ولا يكون صاحبه مشركا، لكن الفعل إيه؟ محرم، ماشي، وهو ذريعة إلى الشرك، لأنه قد يقع في محبة هذا الذي يحبه بسبب كفره والعياذ بالله، فيكون كافرا. ركز، ماشي، فهذا ليس بمشرك، وإنما يجب عليه أن يحرص على استفاء إسلامه وألا يقع في ناقد من نواقض الإسلام. وقد ورد في بعض النسخ كتاب الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب أنه لما عرف الإسلام قال الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، قال والخلوص، يعني بدل ما يقول والبراءة قال والخلوص من الشرك وأهله بدلا من البراءة من الشرك وأهله، هذا في بعض النسخ. وإنما الموجود طبعا في النسخ المعتمدة التي بين أيدينا إيه؟ البراءة. فلفظ البراءة أدل على المراد من لفظ الخلوص، لأن الخلوص من الشرك إنما هو خروج عن الشرك، وليس فيه معنى البراءة، يعني يكفيه أن يكون خالصا من الشرك، أنا مش مشرك، لكنه ليس فيه الإلزام بالإيه؟ بأنه يكره أو يبغض الشرك وأهله، فليس فيه معنى البراءة من الشرك وأهله. ويؤيده أن هذا اللفظ فيه هو المناسب للاستدلال الذي استدل به الشيخ هنا حفظه الله تعالى، كما استدل به الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهو قوله تعالى في سورة الزخرف: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. فذكر في الآية لفظ الخلوص ولا البراءة؟ البراءة، وهو الذي يناسب هذا التعريف الذي عرف به الشيخ وقد سبقه إليه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فالتعبير بالبراءة أولى من التعبير بالخلوص، والله تعالى أعلى وأعلم. والإسلام الشرعي له إطلاقان، قلنا إطلاق عام وإطلاق خاص. إطلاق عام وهو التعريف الذي عرف به الشيخ، وهو الدين المشترك لجميع الأنبياء والرسل. فالإسلام العام هو دين الأنبياء جميعا، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، وهو الذي بعث به جميع الأنبياء وخطب به جميع الخلق. وقد عرفه المصنف هنا بقولها: الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وحقيقته والاستسلام لله تبارك وتعالى بالتوحيد. فالجملتان اللتان بعد هذه الجملة، يعني هو الاستسلام لله بالتوحيد، لو انت وقفت عند ده بس كده التعريف كامل وصحيح ومية مية. ليه؟ لأن الجملتين اللي هما بعديهم الانقياد لله بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله هما أصلا من جملة الايه؟ الاستسلام لله بالتوحيد، صح؟ هما أصلا من جملة الاستسلام لله بالتوحيد. فإن العبد إذا استسلم لله تبارك وتعالى انقاد له بالطاعة، صح ولا لا؟ إذا استسلم لله تبارك وتعالى هذا الاستسلام لا يكون صحيحا حتى ينقاد. ولذلك جعل الانقياد شرط أو شرطا من شروط إيه؟ شروط التوحيد. وهيجي معنا في شروط كلمة لا إله إلا الله الانقياد، تمام؟ والبراءة من الشرك وأهله كذلك لا يمكن أن يكون موحدا حتى يكون بريئا مما يضاد هذا التوحيد، ولا ينفع يبقى موحد وهو أصلا حابب الكفر. لكن صرح بهما في التعريف اعتناء بهما، لأن كما تعلمون أن الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب وهو واضع هذا التعريف كان في زمان يحارب فيه هذين الأمرين أو ما يضاد هذين الأمرين: الانقياد لله بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، فهمني؟ فهو يكثر من ذلك في كتبه ودروسه رحمه الله تعالى. والمعنى الآخر عند إطلاق الإسلام والمعنى الخاص له أيضا معنيان، أولهما ما اختص به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الدين والشرعة والمنهاج. فالإسلام يطلق ويقصد به الشريعة التي جاء بها رسول الله، وهو بهذا الإطلاق يكون بمعناه الخاص ولا العام؟ ها؟ الخاص، لأن بالمعنى العام احنا قلنا اللي هو التوحيد ما جاء به الأنبياء، ماشي؟ والمعنى الخاص يعني ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما يسمى الشرعة أو المنهاج. والمعنى الثاني هو الأعمال الظاهرة، الأعمال الإيه؟ الظاهرة، فهي تسمى إسلاما. وهذا المعنى لا يكون إلا إذا اقترن لفظ الإسلام بلفظ الإيه؟ الإيمان، بلفظ الإيه؟ فيكون معنى الإسلام على العبادات الظاهرة ومعنى الإيمان على العبادات الإيه؟ الباطنة القلبية. وذلك كما في حديث جبريل عليه السلام لما سئل عن الإسلام فدل عليه بالأعمال الإيه؟ الظاهرة: قام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، ماشي؟ وحج البيت. ولما سئل عن الإيمان دل عليه بالإيه؟ بالأعمال الباطنة إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فالشيخ رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جمع في تعريفه للإسلام هذا التعريف، جمع فيه معناه العام بين الحقيقة الشرعية للإسلام وأصوله والمعاني اللغوية التي ذكرها اللغويون في تعريفه من الإخلاص والانقياد والسلامة والبراءة، وهو أفضل من عرف الإسلام وأتى بحقيقته وأوضحه وفسره وبين أصوله وقواعده بتعريف جامع مانع رحمه الله تعالى. فلا يصح إسلام عبد حتى يوحد الله تبارك وتعالى وينقاد له بالطاعة ويتبرأ من الشرك وأهله. نعم، تفضل يا شيخ. السؤال الخامس: من نبيك وما الدليل؟ نبي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. والدليل قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. لما فرغ المؤلف رحمه الله تعالى في الأسئلة السابقة إلى بيان الأصل الأول وهو معرفة الله تبارك وتعالى، هنا يبدأ في الشروع بالتعريف بالأصل الثاني وهو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه لو تذكرون في أول سؤال لما سئل عن الأصول الثلاثة قال: معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام. فعرف بالله تبارك وتعالى وذكرنا ما تيسر لنا فيه، ثم هو هنا بدأ سيشرع في التعريف بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والنبي في الشرع يطلق على معنيين: معنى عام ومعنى خاص. فالعام يكون النبي هو اسم رجل أو هو رجل إنسي، يعني من بني الإنس، حر، يعني لا يكون من الرقيق، أوحي إليه وبعث إلى قوم، فيندرج فيه إيه؟ الرسول. فيندرج فيه إيه؟ الرسول. والآخر خاص، وهو رجل إنسي حر أوحي إليه وبعث إلى قوم موافقين. وبعث إلى قوم إيه؟ موافقين، يعني يوافق ما يأتي به. فهذا لا يدخل تحته الرسول. تاني؟ طيب، المعنى العام معنى أنه إنس أو إنسان من بني آدم، يعني ليس من الجن، حر أوحي إليه، الله عز وجل أوحى إليه وبعثه إلى قوم ما، قوم ما كذبوه أو وافقوه. فهذا يطلق على النبي ويطلق على الرسول، تمام؟ ويطلق اسم النبي أو لفظ النبي على معنى أخص، وهو إنسان يعني من بني آدم، حر ليس من الرقيق، أوحى الله عز وجل إليه لكنه أرسله أو بعثه في قوم موافقيه، يعني مؤيدين له لم يخالفوه. فهذا هو النبي بالمعنى الخاص. وده لأنك أنت بتسمع كثيرا من يفرق بين النبي والرسول بأن الرسول أرسل إلى قوم برسالة أو أمر فيهم بالتبليغ، والنبي أرسل إلى قوم لم يؤمر فيهم بالتبليغ، مش ده اللي احنا بنسمعه؟ هذا القول ترده الأدلة أصلا، هذا القول مع أن هذا هو الذي عليه أكثر الناس. فكلما تيجي تسمع حد يفرق بين النبي والرسول يقول لك الرسول أمر بالتبليغ والنبي لم يؤمر بالتبليغ، مع اتفاقهم جميعا على أن الرسول أو النبي لابد أن يكون من بني آدم، ولابد أن يكون من الأحرار، ولابد أن يكون يوحى إليه، فالاثنين بيوحى إليهم، والاثنين من الإنس، والاثنين أرسلوا إلى أقوامهم، يعني كذبوهم أو وافقوهم، لكن الفرق الوحيد بينهم إن هذا أرسل أو أمر بالتبليغ وهذا لم يؤمر بالتبليغ. يا أخي إذا كنت أنت مأمور بالتبليغ فلست نبي ولست شيء خالص، ولا أنت مش مأمور بالتبليغ؟ ده النبي عليه السلام قالها بفعل الأمر الجازم، قال بلغوا عني ولو آية، صح؟ يبقى أنت مأمور بالتبليغ ولا لا؟ يبقى أنت تؤمر بالتبليغ والنبي لا ما يؤمرش بالتبليغ، إزاي يعني؟ فاهمني؟ لكن الفرق أن النبي يأتي مؤيدا لرسول قبله فالناس لا يخالفونه، هو يوافقهم ماشي، إنما بيخالفوه في إيه؟ في بعض الشرائع التي يأتي بها، إنما الرسول لا يكون قبله رسول في هؤلاء القوم، ولذلك يغلب على هؤلاء الأقوام القوم أن يكذبوه، إنه أتاهم بشيء لم يعرفوه، تأخذ بالك؟ أو طال العهد بينه وبين رسول قبله. طيب اللي عايز التفصيل هنا، لأن أنا كنت ذكرت أقوال في التفرقة بين النبي والرسول في شرح الوصول الثلاثة، يعني ترجعوا إليها بقى. هو هنا ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن معرفة النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تفهم أن معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجع إلى أربعة أصول. الأول معرفة اسمه صلى الله عليه وسلم، فهنا لما جاء أن يعرف باسمه صلى الله عليه وسلم ذكر نسبه إلى الجد الإيه؟ الثاني ولا الثالث؟ قال هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. كم اسم ده؟ أربع أسماء صح؟ محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. ليه ذكر أربعة؟ ليه لم يذكر أكثر من ذلك أو أقل؟ هل السؤال ده في جايزة شيخ؟ يلا قول. قول أنت، أنا عايز أكسبك النهاردة. الاختصار؟ لا، هو أنت لما تذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم هذا شرف لك، هتختصر في الشرف؟ قول أنت، دي عايزة واحد لغوي دوت بتوع الأنساب والأدب. يعني هاشم ليس له اسم الا عبد المطلب، فمن بعد هاشم له اسم. حلو، غلط. مين يعرف تاني؟ احسنت، هو ده، لانه كما قال العرب من عد لك اربعه فقد انتسب. من عد ايه؟ اربعه. يعني انت لما تيجي، انت لما بتخش تكتب اسمك يقول لك اكتبه رباعي عشان اعرف جدك، تفهمني ازاي؟ ليك جايز عندي تمشيش لما تاخدها، اديك نسخه تانية من الكتاب. انت اديته له كتاب ولا لا؟ فين احمد؟ هادي اديله كتاب يا اخوانا. قوم يا شوف كده في كتب هنا، قوم يا شيخ محمد وناخد اللي معايا. صح، وناخد اللي معايا. طيب، فالواجب على كل احد من المسلمين معرفة أن اسم النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث إلينا هو محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الجهل باسمه مؤذن أو علامة على الجهل بشخصه ووصفه وما بعث به صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يعرف اسم هذا الرسول لم يعقل أنه رسول من الله، ولا عرف ما بعث به إلينا، وكان يقوم مقام اسمه في حياته صلى الله عليه وسلم رؤيته والإشارة إليه، فإنهما تدلان عليه وبهما يتميز عن غيره. وأما بعد موته صلى الله عليه وسلم فيجب على كل أحد من المسلمين أن يعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بعث إلينا اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، لتوقف القيام بالحق الذي له والدين الذي بعث به على معرفة اسمه. فإنما جعلت الأسماء لبيان الحقوق، فتسمية المولود حكمها شرعا واجبة بالإجماع، تسمية المولود واجبة بالإجماع. وجوبها أن الحقوق لا تتميز إلا بمعرفة الأسماء، الحقوق لا تتميز إلا بمعرفة الأسماء. ومن جملة ذلك ما له صلى الله عليه وسلم من الحق من الإيمان بكونه رسولاً، وبما بعث به من الدين، ولا يتميز ويتحقق ويمتثله العبد إلا بمعرفة اسمه صلى الله عليه وسلم محمد. وقد ذكر الشيخ هنا رحمه الله تعالى الاسم متسلسلا إلى الجد، إلى جد أبيه هاشم، فقال محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، ثم ذكر جوامع نسبه فقال وهاشم من قريش، وقريش من العرب. في كتاب الأصول الثلاثة قال وقريش من كنانة، وكنانة من العرب. تحفظين الأصول الثلاثة ولا لا؟ فاكرينها؟ طيب، قال وقريش من كنانة، وكنانة إيه؟ من العرب. وطبعا احنا قلنا هنا هو اقتصر على ذكر أربعة أو أربعة أسماء في ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كما كان العرب يقولون إيه؟ من عد أربعة فقد انتسب، من عد أربعة فقد انتسب. علشان كده احنا دايما بيذكر لنا إيه؟ اذكر اسمك الإيه؟ الرباعي. تيجي تقول له ثلاثي يقول لك لا، يعني اذكر جدك الأكبر. فالصواب أن يكون الاسم رباعيا لا ثلاثيا، فإنه به يتحقق الانتساب الذي يتميز به المرء عن غيره، فإنه يندل الاتفاق في أربعة أسماء. فمنتهى ما يقع به الافتراق عادة أن يعد أربعة فيتبين بذلك النسب. الواحد تخيل ممكن يكون اسمه محمد أحمد عبد الله مثلا، فهذا الاسم الثلاثي ده ممكن تلاقيه مكرر كم مرة؟ كثير جدا، ممكن تلاقي محمد احمد عبد الله، محمد احمد عبد الله. لكن لما بيذكر الاسم الرابع قلما يعني ايه يجتمعان في الاسم الرابع، فتلاقي محمد احمد عبد الله راشد، محمد احمد عبد الله علي، فاختلفوا، فنعرف نميز ده عن ايه عن ده. ومما ينبغي معرفته ان اصول ما بقي عند العرب من بعض التصرفات هي من اصولهم العربيه وان جهلوها، كهذه المسألة، فإنه يثبت في بعض المقيدات الرسمية الاسم رباعيا، وربما لا يعرف أكثرهم لماذا قيدتهم الدولة بذكر الاسم الرباعي. احنا كتير جدا، ما احنا لسه سألين السؤال محدش عارف يجاوبه، فكتير مننا جدا بيطلب منه يكتب اسم رباعي ومش فاهم، ما كفاية يا عم فلان وخلاص، لأن بهذا يتميز أو تتميز الحقوق، وهو مبني على أصل عند العرب، لكن هذا تسلسل في الناس دون علم به. فإن العلوم صارت تخفى في الخلق. فأول أصل في معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو معرفة اسمه، والثاني معرفة أنه عبد لله تبارك وتعالى، وهو رسول لله تبارك وتعالى، اختاره الله واصطفاه من البشر وفضله بالرسالة، وهو خاتم النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه. والثالث معرفة أنه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق صلى الله عليه وسلم. والرابع معرفة أن الذي دل على صدقه وثبوت رسالته هو القرآن. ما الذي دل على صدقه وثبوت رسالته؟ القرآن. فهذه أصول أربعة يجب على كل أحد معرفتها فيما يتعلق بمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسائل وأشباهها مبنية على أدلة شرعية، لكن تفصيل ذلك في غير هذا المقام يعني إن شاء الله. فإنما المراد من التعليق على هذه الرسالة هو الإجمال ما أمكن. فالذي ينبغي على العبد أنه إذا أراد أن يفحص مسألة ما أن يبحث عن دليلها، يبحث عن دليلها، لا أن يتعجل بالقول بأن هذه المسألة لا دليل عليها، وهذا لأنك قد تسمع في بعض التعليقات على كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، يعني ممن له جرأة على الكلام في أهل العلم، ممن لا يفطن لكلامهم، أنه قد يتجرأ على كلام الشيخ في عد نسب النبي صلى الله عليه وسلم أو معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الأصول الأربعة، ويقول أن هذا مما لا يدل عليه دليل، ويكفي أن القرآن قال أنه رسول الله، فيعني كأنه لا يوجب على الناس بأنهم يعرفون رسول الله باسمه ويعرفونه بالرسالة التي بعث بها ويعرفون أنه عبد لله تبارك وتعالى. لأنك إذا لم تقل بهذه الأمور أوقعت نفسك ووقع الناس الذين يجهلون هذه الأمور في أمور عظيمة جدا تصل بهم إلى الشرك والعياذ بالله. أتخيل أن رجلا لم يتربى أو لم يتأصل على أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد لله فصيره إلها، أي له من خصائص الألوهية ما لله وحده، هيعمل إيه؟ هيعبده وهيدعوه من دون الله عز وجل، صح لا؟ لكنه لو عرف أنه عبد لعرف أنه ليس له من خصائص الألوهية شيء، صح؟ يبقى لابد أن يعرف أنه عبد لله تبارك وتعالى، ويعرف إذا كان لا يعرف أن محمدا صلى الله عليه وسلم إنما جاءنا بالهدى والحق والنور، يعني هذا الوحي الذي بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه من كتاب وسنة هو نور يهتدى به في الظلمات، صح؟ وهو حق وهو خير لنا. إذا لم يعرف هذا ويتربى عليه لسهل عليه الإحداث في الدين، لأنه كلما استحسن شيئا شرعه دينا، صح ولا لا؟ لأنه هو مش متخيل إن الخير والنور والحق إنما هو محصور فقط في الوحي الذي أرسل به رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب ومن سنة، فظن كل ما يخيل إليه حسنه أنه حسن، فيستحدث في الدين ويبتدع في دين الله رب العالمين. إذا لابد من معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأصول الإيه؟ الأربعة. والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. هو فضل الدعاء المغرب. ها؟ 40 دقيقة. تفضل يا شيخ. السؤال السادس: ما مراتب الدين؟ والجواب: مراتب الدين ثلاثة، وهي الإسلام والإيمان والإحسان. السؤال السادس قال: ما مراتب الدين؟ ذكر المؤلف قبل ذلك في تعريف الإسلام بمعناه العام، تذكرون؟ فأراد هنا بيان دين الإسلام الخاص، وهو المراد في قوله لما ذكر الأصول الثلاثة أن من الأصول الثلاثة معرفة دين الإسلام. فإحنا ذكرنا معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأصل الثالث، معرفة دين الإسلام. يعني الإسلام وهو هنا مقصود به المعنى الخاص، وذكر الإسلام بمعناه الإيه؟ العام قبل ذلك، وهو هنا يريد المعنى الخاص الذي بعث به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، المتضمن لجميع ما أمر به ونهى عنه وجميع ما دعا إليه صلى الله عليه وسلم. وهذا الدين له ثلاث مراتب: مرتبة الأعمال الظاهرة وهو الإسلام، والثانية مرتبة الأعمال الباطنة وهي ما تعرف بالاعتقادات أو بالإيمان، والمرتبة الثالثة مرتبة إتقان المرتبتين الأوليين، يعني عمل الباطن وعمل الظاهر. وحقيقة هذه المرتبة هي عبادة الله عز وجل بمقام الإيه؟ المشاهدة، الإيه؟ المشاهدة أو المراقبة، وهو المعروف عندنا بالإيه؟ بالإحسان. بالإيه؟ بالإحسان. ولذلك عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، بالمراقبة والمشاهدة، قال: أن تعبد الله كأنك تراه. وهذه المراتب الثلاثة يدخل بعضها في بعض، فالإسلام أوسع هذه المراتب دائرة، فهو ينتظم الإيمان والإحسان، وأخص منه الإيمان، وأخص من الإيمان الإحسان. والمصنف هنا رحمه الله حفظه الله تعالى ذكر المراتب مجملة، وسيأتي في كلامه يعني بيان تفصيلها وبيان أدلتها. ومن أهم مهمات الدين معرفة العبد الواجب عليه في هذه المراتب الثلاث، يعني في إسلامه وإيمانه وإحسانه. والواجب منها ما يعني يرجع إلى ثلاثة أصول: الأول الاعتقاد، وجماع الاعتقاد هو علم أصول الإيمان الستة التي ذكرت في حديث جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، والواجب فيه كونه مطابقا للحق في نفسه. وهذا جماع الاعتقاد، وقد بينه الله عز وجل في قوله تبارك وتعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد من رسله ونحن له مسلمون. فهذا هو الاعتقاد مجملا، صح؟ فبين الله عز وجل أن هذا هو الإيمان الواجب الذي يجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يعقد القلب عليه في قوله بعد هذه الآية. قال إيش؟ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فهذا هو الإيمان الذي أراده الله عز وجل منا، أن نؤمن بما آمن به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فالهداية هي في ربط القلب أو عقد القلب على هذا الإيمان أو على هذه الأمور الستة التي ذكرت في الآية وفي الحديث. وبين أن كل شقاق وقع في الأمة وكل خلاف وكل فرقة أو فرقة حدثت في الأمة إنما كانت بسبب التخلف عن هذا الإيمان. قال ها فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وإن إيه؟ عن إيه؟ وإن تولوا عن إيه؟ عن هذا الإيمان، يعني لا تخلفوا عن أن يؤمنوا بمثل ما آمنتم به فقد إيه؟ وإن تولوا فإنما هم هذه الفرقة وهذا الشقاق بسبب توليهم عن الإيمان الذي كان يجب عليهم أن يؤمنوا به. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. والأصل الثاني الفعل والواجب فيه، وهو موافقة حركات العبد الاختيارية ظاهرا وباطنا للشرع أمرا وإباحة، فهو يوافق الشرع في ظاهره وفي باطنه. والثالث الترك والواجب فيه في الترك، وهو موافقة ترك العبد واجتنابه لمرضاة الله رب العالمين. وجماع ذلك الترك هو علم أصول المحرمات. علم إيه؟ أصول المحرمات. وأصول المحرمات إيه هي؟ أنت خدت جايزتك يا شيخ؟ طيب الحمد لله. أصول المحرمات إيه هي؟ أصول المحرمات أصول المحرمات هي الخمسة المذكورة في كتاب في قول الله تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي فواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وأن تشركوا بالله عفوا وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا يعلم. هذه الخمس اللي هي ايه؟ الفواحش والإثم والبغي والشرك والقول على الله عز وجل. ايه ليه بقى هي دي الأصول الخمسة؟ كل ذنب في الدنيا هيقع تحت واحدة من هذه الخمسة، وهذه الخمس محرمات التي اتفقت عليها الأديان والشرائع جميعا. تمام؟ فالخمر والزنا وكذا هيدخل في الفواحش، فاهمني؟ فكل ذنب هتقوله هيبقى داخل تحت أصل من هذه الوصول الخمسة اللي هي وصول المحرمات. فالإنسان إذا علم هذه الخمس الوصول المحرمات فيعرف إن هو إيه كل ما يدخل تحتها يجب إيه تركه، يجب إيه تركه. فهذه الوصول الثلاثة الاعتقاد من الاعتقاد والفعل والترك تبين ما يجب على العبد من الإسلام والإيمان والإحسان، وتفصيل ما يجب معرفته من هذه الأصول الثلاثة الاعتقاد والفعل والترك لا يمكن ضبطه لاختلاف الناس في أسباب العلم، يعني العلم الواجب. العلم الإيه؟ الواجب. وأحسن ما قيل في بيان العلم الواجب هو أن كل ما وجب عليك من العلم وجب عليك تعلمه قبل أدائه. العلم الواجب كل ما وجب عليك ها يعني فعله يجب عليك إيه؟ تعلمه. وذكرنا أن الإسلام هو الأركان الظاهرة عند التفصيل وعند اقترانه بالإيمان، يعني إذا اقترن اسم الإسلام مع اسم الإيمان دل على أن الإسلام إنما يقصد به الأعمال الإيه؟ الظاهرة، وأن الإيمان يقصد به الأعمال الباطنة. والإيمان إذ ذاك هو الأركان اللي طبعا الباطنة، والإحسان ها هو تحسين الظاهر والباطن، هو تحسين إيه الظاهر والباطن. وأما عند الإطلاق يعني لو ذكر الإحسان وحده فالمقصود به الإسلام الظاهر والباطن وتحسين الظاهر والباطن، وإذا ذكر الإسلام وحده يقصد به الإسلام الظاهر والباطن وتحسين الظاهر والباطن، وإذا ذكر الإيمان وحده يقصد به الإسلام كله الظاهر والباطن وتحسين الظاهر والباطن. وقد جاء الإحسان في القرآن في مواضع كثيرة، تارة مقترنا بالإيمان وتارة بالتقوى وتارة بهما معا وتارة بالجهاد وتارة بالإسلام وتارة بالعمل الصالح. قال الله عز وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. وقال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا لا يستطيعه من المخلوقين أحد غيره، أحد غيره صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه قد أعطي أو أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، فقال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن مرتبة الإحسان على درجتين، وأن للمحسنين في الإحسان مقامين متفاوتين. المقام الأول وهو أعلاها وهو أن تعبد الله كأنك تراه، وهذا مقام المشاهدة، وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته لله عز وجل بقلبه، وهو أن يتنور القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان حتى يصير الغيب كالعيان. فمن عبد الله عز وجل على استحضار قربه منه وإقباله عليه وأنه بين يديه كأنه يراه أوجب له ذلك الخشية والخوف والهيبة والتعظيم. وجاء في بعض الأحاديث وحديث مرسل عن حارثة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: كيف؟ قال: يا حارثة كيف أصبحت؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا. قال: انظر ما تقول فإن لكل قول حقيقة. قال: يا رسول الله، عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وكأني أنظر أهل الجنة في الجنة يتزاورون، وكأني أنظر إلى أهل النار في النار كيف يتعاون فيها، كيف يتعاون فيها. قال: أبصرت فالزم. فهذا عبد نور الله عز وجل بصيرته فقال له: أبصرت، يعني عرفت الحقيقة، فالزم. والمقام الثاني مقام الإخلاص، فالمقام الأول ومقام الإيه؟ مراقبة والمشاهدة، فيعبد الله كأنه يراه. والمقام الثاني مقام الإخلاص، وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه واطلاعه عليه وقربه منه. فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص لله تبارك وتعالى، لأن استحضاره ذلك في عمله يمنعه ولا شك من الالتفات إلى غيره، ويمنعه من الالتفات إلى غير ما يريد الله، إلى غير ما يريده الله عز وجل منه في ذلك العمل وفي غيره. وهذا المقام هو الوسيلة الموصلة إلى المقام الأول. فأنت لا يمكن أن تصل إلى المقام الأول وهو مقام المشاهدة ومراقبة الله تبارك وتعالى في كل عمل تعمله إلا إيه؟ تمر الأول على المقام الإخلاص فتخلص لله تبارك وتعالى في عملك، فلا يكون لأحد من خلقه نصيب في عملك. ولهذا علل النبي صلى الله عليه وسلم للمقام الأول تعليلا فقال: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني كأن هذا يقوي عندك الهمة والدافع إلى أن تعبد الله كأنك تراه، لأنك لن تراه إلا إيه؟ ما عاد الواحد يا أخوانا إلا إيه؟ إلا في الجنة أو في الآخرة، تمام؟ فأنت لن تراه في الدنيا، لكن الرؤية هنا كأنك تراه، يعني تراه بقلبك، هتراه. فإن لم يكن ذلك، طيب أنت عايز توصل للمرحلة دي، خليك على يقين أنه يراك. لذلك كان بعض المشايخ يقول: إذا كنت لابد ترائي، يعني لابد، يعني خلاص، يعني مش قادر، يعني لازم ترائي يعني وتعمل العمل رياء، فرائي من؟ رائي الله، يعني اجعله هو الذي يراك، ولا تري غيره شيئا في عملك. ما دمت كده عايز توري حد انك بتعمل، فوري ربنا سبحانه وتعالى انك بتصلي وبتصوم وبتحج وبتزكي وبتعمل. أريه منك الصدق والإخلاص. إنما إحنا النهاردة اللهم بارك، يعني كلنا إذا حدثنا أحد عن الإخلاص فهو لا يقصدنا، ويقصد المرائين أهل البدع الحزبيين، إنما إحنا اللهم بارك صح من أوائل المخلصين. فيقول لك: اللهم ارزقنا الإخلاص، واعد طول ما واعد، اللهم ارزقنا الإخلاص، هو قلبه ملتفت يمينا ويسارا، نسأل الله العافية. والله ما أمن يعني الإخلاص أو ما أمن النفاق إلا منافق، وما حسب نفسه مخلصا إلا مرائيا. بل المخلص هو الذي دائما يخشى ألا يكون مخلصا، وهذا لا يمكن أن تعرفه حتى تنزل قبرك. يا أخي قلت لكم مرارا وتكرارا وأذكركم دائما بهذا الحديث العظيم: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة في ظاهرهم أعمالهم صالحة: عالم ومنفق ومجاهد. صح؟ هؤلاء مسلمين ولا كفار؟ طيب لما وقفوا بين يدي الله عز وجل والله عز وجل يقول له: ماذا عملت؟ فيقول: يا رب علمت أو تعلمت العلم فيك وعلمته الناس. الرجل ده مسلم صح؟ طب أنت متخيل أن في مسلم يقف بين يدي الله عز وجل يوم القيامة ويكذب؟ هو كان بيكذب؟ ولا كانش بيكذب؟ مش ربنا قال له كذبت؟ ها؟ قال له كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم وقد إيه؟ قيل، لأنك خدت أجل خلاص. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ولكل امرئ ما نوى، خلاص اللي انت نويته خدته، يعني انت كنت عايز الاجر الفلاني خدت الاجر الفلاني، كنت عايز اجرك ان الناس يقولوا علي عالم فالناس قالوا عليك عالم، مالكش اجر في الاخره بقى، فلا تسال عن اجر. فلكن الراجل ده هو عاش عمره كله يحسب انه يتعلم لله ويعلم لله، فقال: يا رب تعلمت العلم فيك. والآخر قال: قاتلت فيك حتى قتلت. والثالث قال: أنفقت فيك أو في سبيلك. كلهم معقول يكونوا يعني قاصدين الكذب؟ هم لم يقصدوا الكذب، بل هو لا يعرف أصلا أنه لم يكن مخلصا، كان يظن أنه مخلص، علشان كده وقع في عدم الإخلاص. اللي هيظن نفسه أنه مخلص، يعني وانت مع نفسك كده: الحمد لله انا صليت النهارده صلاه، اللهم بارك، ربنا هيتقبلها دي الصلاه دي، اعرف انها خلاص راحت عليك. ده بينك وبين نفسك انت، ما بالك بقى لما بتقعد تحكي مع الناس وبتاع وكلام، تاخد بالك؟ يبقى الصلاه ديت وقعت كلنا بلا مثنويه. اوعى تقول لي الشيخ الفلاني والعالم الفلاني وكل الناس. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو اخشى الناس لربه واتقاهم له كان دائما ما يسأل الله عز وجل: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ليعلمك أنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون. اوعى تظن في نفسك أنك، يعني قيل أن في بعض التفسير أن يوسف عليه السلام لما لقي أباه بعد كم سنة؟ 40 سنة تقريبا، صح؟ لما لقي أباه ورأى أن أباه قد ابيضت عيناه من الحزن، قال: يا أبي، يعني أنت نبي يوحى إليك وتعلم أننا سنلتقي، ما الذي أحزنك كل هذا الحزن حتى تبيض عيناك؟ فرد عليه سيدنا يعقوب، قال له إيه؟ قال: خشيت أن يسلبك الله الإيمان قبل أن نلتقي. هو نبي، ولذلك الله عز وجل، وده كان من أعظم تهديدات القرآن، أن يكون التهديد موجه إلى الأنبياء مش للناس بقى. قال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. شايف لمين؟ للنبي ومن معه وإخوانه من الأنبياء جميعا، إلا التوحيد وإلا الإخلاص لعبادة الله تبارك وتعالى. فاش مجاملات، لابد الجميع أن يخضع لله تبارك وتعالى بالتوحيد والإخلاص. خدت بال حضرتك؟ فيوعى أبدا إنك تأمن على نفسك هذا الأمر. والله تعالى أعلى وأعلم. نتوقف شوية كده قبل المغرب كده، استغلوا هذا الوقت في الدعاء، فهو إن شاء الله وقت إجابة، ونكمل بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين. فهذا هو السؤال السابع. نعم، قال، اقرأ شيخ كده. السؤال السابع: ما أركان الإسلام؟ والجواب: أركان الإسلام خمسة، وهي: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا بعدما بين ماهية الإسلام ومراتبه، قال: أركان الإسلام، وذكر الأركان الخمسة التي ذكرت في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، وهو حديث بني الإسلام على خمس. فأركان الإسلام الخمسة يعني هي الأساس الذي يقوم عليه دين الإسلام، وهي الأمور التي يجب على كل مسلم الإيمان بها والعمل بها. والإسلام دين شامل ينظم حياة الإنسان في جميع مناحيها، وقد بني على خمسة أركان رئيسة تمثل جوهر العقيدة والممارسة الإسلامية العملية. فأركان الإسلام الخمسة وردت في حديث عبد الله بن عمر الذي أخرجه البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فالشهادتان هما أول وأهم ركن من أركان الإسلام، وهما شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدًا رسول الله، تعني شهادة أن لا إله إلا الله، تعني الإيمان بوحدانية الله سبحانه وتعالى وأنه لا يستحق العبادة أحد غيره، وهي نفي لكل الآلهة المزيفة وإثبات للعبادة لله تبارك وتعالى وحده. وأما شهادة أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فهي معناها الإيمان بأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وتعني أن اتباع سنته وتصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر صلى الله عليه وسلم. والركن الثاني الصلاة، والصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام، هي عمود الدين وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. فهي فرض على المسلمين في اليوم 5 مرات، كما فرض الله عز وجل في اليوم والليلة 5 مرات، وهي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، تؤدى كل صلاة في وقتها الذي حدده الله تبارك وتعالى، وهي وسيلة للتواصل بين العبد وبين الله تبارك وتعالى. والصلاة من أعظم الأعمال التي تعمل على تهذيب النفس وتزكية الروح. الصلاة بها تطهر القلوب من الذنوب وتقوى العلاقة بالله تبارك وتعالى بينه وبين عبده، وتجعل المسلم أكثر التزاماً وتقوى، كما جاء في قوله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وثالث أركان هذا الدين الزكاة، فالزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي عبادة مالية تهدف إلى تطهير المال وتزكية النفوس ومساعدة الفقراء والمحتاجين، كما قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فالزكاة تفرض على الأموال التي بلغت النصاب ومضى عليها الحول، مثل الذهب، مثل الذهب والفضة والنقود والأنعام والزروع والثمار، وتختلف نسبة الزكاة حسب نوع المال، لكن أكثرها شيوعاً هو ما جاء في زكاة المال، وهي ما يعرف بربع العشر 2.5%. والزكاة ليست فقط عملاً مالياً، بل هي عبادة تقرب العبد إلى الله تبارك وتعالى، وتظهر التكافل الاجتماعي في المجتمع الإسلامي. من لا يؤدي الزكاة يعد مقصراً في أحد أركان هذا الدين. والركن الرابع الصيام، فصوم شهر رمضان هو الركن الرابع من أركان هذا الإسلام، وهو فرض على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والصيام هو الامتناع عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، مع نية التعبد لله تبارك وتعالى بهذا الإمساك. لا يقتصر الصيام على الامتناع الجسدي فقط، بل يشمل كذلك الامتناع عن الغيبة والنميمة، وسوء الأخلاق. وشهر رمضان شهر عظيم، فهو شهر القرآن، وهو شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، لكن غلط فيه كثير من الناس فظنه خير الشهور، وهو ليس بخير الشهور، بل خير الشهور الشهور الأربعة الحرم، وفيه ليلة القدر، وهي أعظم ليالي العام. ليلة القدر أعظم ليالي العام، العمل فيها خير من غيرها، من ألف شهر. والركن الخامس من أركان الإسلام حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو فريضة يؤديها المسلم مرة واحدة في عمره إذا كان مستطيعا ماديا وبدنيا، كما قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالمسلمون يؤدون مناسك الحج في مكة المكرمة، وتشمل الوقوف بعرفة والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمرات والذبح والحلق والتقصير. الحج يجمع المسلمين في جميع أنحاء العالم في وقت ومكان واحد، مما يرمز إلى وحدة الأمة الإسلامية، وهو فرصة عظيمة للتوبة وتجديد العهد مع الله تبارك وتعالى. وأركان الإسلام التي هي أساس هذا الدين الذي يقوم عليه الإيمان والعمل الصالح، وهي السبيل لتحقيق رضا الله عز وجل والفوز بالجنة، مما يدلك على أهمية هذه الأركان. فهذه الأركان تنمي التقوى في القلب، وتنظم العلاقة بين العبد والله وربه تبارك وتعالى، وبين الإنسان وبين مجتمعه. ولا يعتبر الإسلام مكتملاً إلا بهذه الأركان، فبدونها فالإسلام ناقص، فهي بمثابة اللبنات الأساسية التي إن اختل أحدها اختل البناء. والمسلم الذي يلتزم بهذه الأركان يسير في طريق الهداية والاستقامة. وأخيراً والخلاصة، أن أركان الإسلام الخمسة تمثل منهاج حياة المسلم، من خلال توحيد الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فكل ركن منها له أثر عميق على الفرد والمجتمع، فهي لا تقتصر على على الجانب التعبدي فقط، بل تشمل الجوانب الأخلاقية والاجتماعية كذلك. والواجب على كل مسلم أن يحرص على تطبيق هذه الأركان في حياته اليومية، لتكون أعمالنا خالصة لله تبارك وتعالى، وتكون هي وسيلتنا إلى دخول الجنة. نعم. السؤال الثاني: ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وما الدليل؟ والجواب: معنى شهادة أن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، والدليل قوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. التوحيد أيها المؤمنون والإخوة الكرام هو أول منازل السائرين إلى الله رب العالمين، وهو طريق النجاة في الدنيا والآخرة، وهو مفتاح دعوة الرسل، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال عز وجل: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وقال هود عليه السلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال صالح: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكذلك قال الأنبياء جميعا، والتوحيد هو أول واجب على العباد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن، قال: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولا أدل على أهمية التوحيد وعلو مكانته من اهتمام القرآن به، حتى قال بعض العلماء: إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد، شاهدة به، داعية إليه. فإن القرآن ما أخبر به الله عز وجل، فإن القرآن إما أن يكون خبر عن الله وعن أسمائه وصفاته وأفعاله، فهو التوحيد العلمي الخبري، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الإلهية. إما أن يكون أمر ونهي، فهي حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن كرامة الله تبارك وتعالى لأهل التوحيد وأهل الطاعة، وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة، فهو جزاء توحيدهم، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم، في الدنيا يعني من النكال والعذاب في الدنيا وما يحل بهم في الآخرة من العذاب، فهو خبر عمن خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. وأما عن فضل التوحيد فالأدلة في بيان فضل التوحيد أكثر من أن تحصر، منها قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهذه الآية تضمنت إثبات حقيقة التوحيد والرد على جميع الطوائف والشهادة ببطلان أقوالهم ومذاهبهم. فالله عز وجل يقول: ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فالكلمة الطيبة هي كلمة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله، كشجرة طيبة وهي المؤمن أصلها ثابت، فالمؤمن يقول لا إله إلا الله ثابت في قلب المؤمن، فهذه الكلمة ثابتة في أصل قلب المؤمن وفرعها في السماء. يقول ابن عباس: يرفع بها أو يرفع بها بهذه الكلمة عمل المؤمن إلى السماء. وقد أخرج البخاري ومسلم عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا هريرة، اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه فبشره بالجنة. وفي صحيح مسلم عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. والتوحيد أيها المسلمون هو جعل الشيء واحداً، وفي الاصطلاح هو الإيمان بوحدانية الله تبارك وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وتفصيل ذلك بمعرفة أنواع التوحيد الثلاثة. فأولاً توحيد الربوبية، وهو إفراد الله تعالى بأفعاله كالخلق والملك والتدبير. قال الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين، أي مالكهم ومدبر شؤونهم. والاعتراف بربوبية الله عز وجل ممن لم يخالف فيه إلا شذاذ البشر من الملاحدة الدهريين، أما سائر الكفار فقد كانوا معترفين بربوبية الله تبارك وتعالى في الجملة وتفرده بالخلق والملك والتدبير. وإنما كان شركهم في جانب الألوهية، إذ كانوا يعبدون غيره. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون، أي فأنى يصرفون عمن صنع ذلك، فيعدلون عن إخلاص العبادة. حقيقة يا إخوة أن هذا الأمر على اشتهاره أن المشركين لم يخالفوا في ربوبية الله تبارك وتعالى اشتهر جداً على كثير، بل على أكثر ألسنة أهل العلم، وهو أمر يحتاج إلى تدقيق أكثر، لأن المشركين الأوائل لم يوافقوا المسلمين والنبيين أولاً في توحيد الربوبية بكل تفاصيله، إنما وافقوهم فقط في بعض أفراد الربوبية. في بعض إيه؟ أفراد الربوبية. إحنا ذكرنا في معنى الرب إيه؟ أنه الخالق المدبر المالك المصلح القيم، صح؟ كل ده في الربوبية. فهم وافقوا فقط في أن الله هو الخالق، وهذا فرض من أفراد الربوبية، فلم يقبلوا بربوبية الله بمعنى أنه السيد المطاع. أليس ذلك من معاني الربوبية؟ ها؟ مش ربنا سبحانه وتعالى سمى السيد المطاع بالرب؟ فهل هم كانوا مطيعين يعني منقادين لله تبارك وتعالى؟ إذن هم، لأن الانقياد حق من حقائق الربوبية التي تضمنت الألوهية. ولذلك ترى أن الله تبارك وتعالى يذكر دائما بالربوبية عند الأمر بالألوهية، صح؟ ويذكرك بربوبيته جل وعز حتى يخبرك أنه لولا أنه رب ما استحق أن يعبد. فاهمين حاجة؟ ماشي. ثانيا، توحيد الألوهية، وهو إفراده تعالى بالعبادة، وذلك بأن يعبد الله وحده ولا يشرك في عبادته أحد، وأن يعبد بما شرع لا يعبد بالأهواء والبدع. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقد كان خلاف المشركين في هذا النوع من أنواع التوحيد، يعني أكبر خلاف المشركين الملحوظ الظاهر كان في إيه؟ في هذا النوع من أنواع التوحيد. وإلا فالمشركون مخالفون في أنواع التوحيد الثلاثة. المشركون مخالفون فين؟ في الأنواع الثلاثة، في الربوبية وفي الألوهية وفي الأسماء والصفات. لكن أبرز خلافاتهم كانت في توحيد الإلهية. لذلك بعث الله عز وجل إليهم الرسل كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. ثالثا، توحيد الأسماء والصفات، وذلك بإثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، ونفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك لقول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سؤال متعلق بالأسماء والصفات، لأن النهاردة طبعاً إحنا أكثر المخالفين لنا من الفرق البارزة على الساحة الدعوية اليوم هم الذين يخالفون في باب الأسماء والصفات، وأكثر الإخوة الذين يدعون معرفة منهج أهل السنة في الأسماء والصفات قد يقعوا في كثير من المخالفات في هذا الباب. طيب، السؤال يقول أن من مذهب أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون لله عز وجل ما أثبته لنفسه ولا ينفون عنه إلا ما نفاه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، صحيح كده؟ طيب، استخرج من هذه الآية الصفات التي تنسبها أو تثبتها لله تبارك وتعالى. قال الله تعالى في قصة الخلق، قال: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، قال: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ها، استخرج من هذه الآية الصفات: فإذا سويته، تسوية صفة ماشي، ونفخت، من النفخ منسوب لله عز وجل، هي أضافه لنفسه، النفخ يبقى فيه عن معنى تسوية ونفخ. فإذا سويته ونفخت فيه، ها، هتنسبوا النفخ ولا لا؟ من روحي، الروح هنا مضافة لله ولا لا؟ ها يلا استخرجوا، اثبتوا لله ما اثبته لنفسه. اثبت لنفسه التسويه، ها تثبتون لله صفه الله يسوي، ها ليه لا؟ طيب والنفخ، طيب والروح، هل لله روح؟ هو قال روحي، انت تقول لي لا، ربنا بيقول من روحي، ها اضافها لنفسه. ها عرفت منين بقى ايه الفرق بين، ليه قلت التسويه مثلا صفه من صفات الله تبارك وتعالى؟ ده السؤال بقى، ليه قلت التسويه صفه من صفات الله والروح لا مع ان الاثنين في ايه واحده، والنفخ لا مع انهم في ايه واحده؟ ها مين اللي هياخده منه؟ لو نسب لنفسه الروح يبقى ما حدش هيقدر ياخدها منه. يعني انت تفتكر ان انت لو نسبت لله العين لو اخذت منه لكان اعمى؟ طيب هو اضاف العين لنفسه فقلت ان هي لله عز وجل صفه، صح؟ واضاف الروح لنفسه فقلت الروح ليست صفه، لماذا فرقت بين العين المضافه لله وبين الروح المضافه لله؟ ده السؤال. ها تاويل السلف. طب ولماذا وقع السلف في هذا التاويل او لماذا قال السلف بهذا التاويل؟ قول يا شيخ صبري. ثلاثة وبيه في دور تمام في معاه. فضل يا شيخ قول. كنت عايز تقول كده ولا ايه؟ طيب في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حديث ابي هريره المشهور قال سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. ها الظل منسوب الى الله عز وجل مضاف اليه. ها ينسب صفه لله عز وجل ولا ليست صفه؟ ليه بقى؟ مش انتوا اخواننا لسه قايلين لي احنا بنثبت الله ما اثبته لنفسه؟ طب ما هو اثبت الظل اهو، ليه بتقولوا ان الظل مش صفه؟ واثبت الروح هنا قال من روحي. لا ده كمان دي امور علميه بقى ايه مالهاش دعوه، احنا عايزين نصوص نفهم بيها. بص يا اخوانا، الظل دي بيبدا في الحديث الاخر اللي هو فسره بظل العرش. ايوه ليه؟ ما احنا ممكن نقول ان في ظلين، ان في ظل للعرش وفي ظل لله، ما دام الايه ما دام الحديث فيه نسبة الظل لله عز وجل في ظل. نعم في روايات أخرى في ظل عرش الله تبارك وتعالى. هو الظل هنا طبعا ظل العرش، لكن أنا عايز أفهمك إزاي تثبت لله عز وجل الصفة. شوف يا أخوانا، أن كل ما أضيف لله عز وجل، كل ما أضافه الله عز وجل لنفسه يدخل تحت نوعين. يدخل إيه؟ يعني الإضافة، الإضافة ديت نوعين. الإضافة إيه؟ نوعين. نوع اللي هو إضافة الملك والتشريف. إضافة الإيه؟ الملك والتشريف، يعني أضافه الله عز وجل لنفسه إضافة تشريف لهذا المضاف، تمام؟ زي ما تقول إيه؟ محمد رسول الله، فأضاف الله عز وجل لنفسه كلمة إيه؟ رسول أهو. يبقى هل الرسالة دي صفة من صفات الله؟ لا. ليه؟ عرفت منين انها صفه تشريف؟ ها مثلا ناقه الله، بيت الله، ها امه الله، عبد الله، كل هذا يضاف الى الله عز وجل. روحي، ها اضيفت لله عز وجل اضافه تشريف وملك وخلق، يعني اضافه مخلوق لخالق، ماشي، مملوك لمالك، تمام كده. فهذه الإضافة إنما أضيف للتشريف أو للتعظيم، يعني يعظمه، تمام؟ الإضافة الثانية اللي هي إضافة صفة لموصوف، إضافة إيه؟ صفة لموصوف، عين الله، يد الله، ماشي؟ طيب إزاي تفرق بينهم؟ ها؟ من الملك؟ من آه لو جات مني بالنص يعني تقول ايه؟ قول. اذا سويته فيه بالروح من لا في سويته ما فيهاش من خالص اي سويته ها تكون كمال محض طيب هو لو نسب لنفسه الروح الروح ديت ايه النقص اللي فيها لله عز وجل هي روح غير الروح اللي انت تعرفها اذا كنت انت روح الناس وروح المخلوقين انت لا تعرفها والله عز وجل جعلها لنفسه لا يعرفها احد ايوه لا لا اسمع بس اسمع اسمع قول يا احمد المضاف المضاف العين المضافه بص يا اخوان العين المضافه هذه اما ان تكون قائمه بذاتها او قائمه بغيرها صح ان كانت قائمه بذاتها فاضافتها لله عز وجل اضافه تشريف وملك واضافه مخلوق المخلوق ده قائم بذاته بيت الله البيت اهو خلاص فده قائم بذاته فاهمني منفصل يعني فلما يضاف لله عز وجل يبقى ربنا بيضيفه لنفسه عشان يشرفه وعشان يقول لك ان ده مخلوق لكن لو اضاف لنفسه ما لا يقوم الا بغيره يعني قام بالله فدي صفه يد الله يبقى اليد هنا ديت مخلوقه مش ممكن غير بيت الله بيت الله لابد ان يكون البيت ده مخلوق لان البيت ده قائم بنفسه كذلك الظل في الحديث في ظله الظل ده مخلوق قائم بنفسه وصفات الله عز وجل ليس فيها شيء مخلوق ها ما منفكه ديت يعني مخلوقه يبقى ما ينفعش تبقى صفة زي ناقة الله زي الناقة زي بيت الله فهمت ازاي؟ فما دامت منفصلة يبقى لابد انها تكون مخلوقة وما دامت مخلوقة يبقى لا يمكن ان تكون ايه؟ صفة عشان كده اخواننا لما تيجي تسمع الجماعة بتوع اللي هم اللي بيقولوا القرآن مخلوق والكلام ده كله فيقولوا لك هو ليه السلف والإمام أحمد وكده كانوا مزودينها قوي في موضوع القرآن مخلوق ما عم تمشيها والكلام ده لا لأن الصفة بتجر صفات افهم ده لأنه لو قال القرآن مخلوق ده هيجر إلى أنه يقول أن كل الصفات إيه يبقى في النهاية أنت بتعبد مخلوق لذلك شدد جدا في هذا وإحنا مش بنقول بس القرآن مش مخلوق لأنه كلام الله عز وجل إحنا بنقول أن جميع صفات الله عز وجل ليس منها صفة مخلوقة فهمني؟ ليه؟ لأنها قائمة بذات الله تبارك وتعالى لا تقوم بنفسها تنفصلش عن الله انت واخد بالك؟ طبعا بقى موضوع بقى إذا انفصلت فتسمى بقى بصفة فعلية وصفة ذاتية مش ده التقسيم اللي أنا عايزه دلوقتي يعني إنما أنا عايزك تفهم لأن هو هيجي يقول لك طب اثبت لي بعدين تقول له ايوه طب ما هي من الروح ديت يبقى الروح لله عز وجل يوم جايب لك لفظ للسلف يقول لك ان الروح بالاجماع ليست صفه يوقعك اهو انت بتخالف منهج السلف اهو عرفت بقى ان السلف بيأوله لا انت اللي ما انتش فاهم منهج السلف في الاثبات والنفي انت انا عارف ان انت سلفي وان انت بتحب منهج السلف وان انت نفسك تتبع منهج السلف انت واخد بالك لكن انت ما انتش فاهم كيف كان السلف يثبتون الأسماء لله عز وجل والصفات لله تبارك وتعالى فاهمني؟ فتعرف كده أن كل عين مضافة أو كل شيء يعني كل ما يضاف لله تبارك وتعالى إما أن تكون إضافته إضافة ملك وتشريف وخلق وإما أن تكون إضافته إضافة صفة إلى موصوف تميز بينهم إزاي؟ إذا كانت العين المضافة الشيء المضاف ده لله تبارك وتعالى اللي مين اللي بيضيف أصلا أو الرسول صلى الله عليه وسلم إما أن يضيف زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال في ظلي فهو اللي أضاف الظل لمين لله عز وجل مش أنت بتقول أنا بثبت اللي أثبته الله لنفسي أو أثبته له الرسول أهو إحنا جبنا لك حديث أهو النبي عليه الصلاة والسلام بيضيف فيه الظل وإنت برضو قلت لي إن هو مش إيه مش صفة ليه لأن احنا قلنا العين المضافة إلى الله تبارك وتعالى إذا كانت قائمة بنفسها فإضافتها إضافة تشريف وملك وخلق. فهمتم؟ ما شفتش واحد كتب ها عشان احنا للمرة 60 بنسأل نفس السؤال وبرضه بنحتاج ان احنا نكتبه، صح ولا لا؟ والنوع الثاني اذا اضيف لله عز وجل ما لا يقوم الا به فهو إضافة ايه؟ صفة للموصوف. نعم. ولا تيأسوا من الروح. هنا غير الروح يا شيخ. الروح الروح غير الروح. انت واخد بالك؟ نعم. الروح دي حاجة تانية، انما الروح هي التي لا نثبتها صفة لله عز وجل بل هي مخلوقة، والمقصود من روحي هنا اللي هو جبريل عليه السلام. الجبريل في الآية دي هو الروح، هو روح الله عز وجل. ماشي يا راجل، ده النصارى بيقولوا الروح القدس على جبريل، صح؟ وهو كذلك هو الروح القدس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. طيب، وهنا برضو أيضا ننبه على أمر تاني عظيم جدا وخطير، وهو أن بعض الناس قد يورد اعتراض على تقسيم أهل السنة لهذا التوحيد إلى ثلاثة أقسام، ويقولوا إن هذا التقسيم تقسيم إيه محدث لم يسبق إليه أحد من السلف، وأنه لا دليل عليه من الكتاب والسنة. وهذا الاعتراض يعني ناقشه كثير من أهل العلم، وقد صنف فيه العلماء، هو من يعني من أحسن الكتب الجامعة في هذا، في من كتب المعاصرين، كتاب الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله تعالى، وهو الرد على من أنكر تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام. هو كتاب جامع طيب، بين فيه رحمه حفظه الله تعالى أنه إنما ذلك التقسيم هو تقسيم السلف رضوان الله عليهم مما استقرأوه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك يعني الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله رحمه الله تعالى كان يقول في هذا الصدد، قال: هذا التقسيم الاستقرائي لدى متقدمي علماء السلف أشار إليه ابن مندة وابن جرير يعني الطبري وغيرهم، وهؤلاء متقدمين، ابن جرير الطبري وابن مندة متقدمين، وهما من طبقة ابن خزيمة رحمه الله تعالى إمام الموحدين وصاحب كتاب التوحيد، وهما من تلاميذ الإمام ابن بطة، ويعني تقريبا هما في القرن في أواخر القرن الرابع. وقرره ابن تيمية وابن القيم والزبيدي في تاج العروس، وقرره شيخنا الشنقيطي، هذا كلام الشيخ بكر في أضواء البيان، في آخرين رحم الله الجميع، وهو استقراء تام لنصوص الشرع، وهو مضطرد لدى أهل كل فن، كما في استقراء النحاة كلام العرب إلى اسم وفعل وحرف، والعرب لم تفه بهذا، يعني ما فيش واحد عربي ماشي ما جيناش كده لقينا أبو بكر إيه له نص بيقول إن الكلام ينقسم إلى اسم وفعل وحرف، واخد بالك؟ إنما من وضع هذه الأمور إنما وضعوها من إيه؟ من استقرائهم لكلام العرب. كذلك الذي وضع هذا التقسيم للتوحيد وضعوه من استقراء، فالاستقراء أصلا دليل عند كثير أو عند كل أهل فن أنهم يعني يعتمدون استقراء أهل ذلك الفن. ولم يعتب النحاة في ذلك على ولم يعتب على النحاة أحد، قال لهم أنتوا إزاي بتقسموا الكلام إلى اسم وفعل وحرف، وهكذا يجب أن يكون في جميع أنواع الاستقراء. السؤال التاسع: ما أركان شهادة أن لا إله إلا الله وما الدليل؟ شهادة أن لا إله إلا الله لها أركان. الركن الأول النفي، وهو قول لا إله نافيا ما يعبد من دون الله. والركن الثاني الإثبات، وهو قول إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له. والدليل قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. طيب، احنا برضو في السؤال السابق ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله، ذكرنا ما يتعلق بالتوحيد لأن هذه الكلمة هي كلمة التوحيد، ونسينا أن نعرف بمعنى لا إله إلا الله. معنى لا إله إلا الله إيه؟ لا معبود بحق إلا الله. ويعني نتجاوز هذا التفصيل لأنه سيأتي معنا كثيرا إن شاء الله. السؤال الذي بعده في أركان شهادة أن لا إله إلا الله. قال الشيخ رحمه الله حفظه الله أن هذه الكلمة كلمة التوحيد والإخلاص لها ركنان: نفي وإثبات. نفي وإثبات. النفي يعني نفي الإلهية، نفي الإيه؟ الإلهية عن كل ما سوى الله جل وعز، وهو في قولك لا إله، لا إله. والركن الثاني الإثبات، يعني إثبات الإلهية، فهي ركنان: ركن ينفي الإلهية عن كل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى، والركن الثاني هو إثبات الإلهية في قولك إلا الله، يعني إثباتها لله تبارك وتعالى وحده. نعم. والسؤال العاشر شروطه ايه؟ اتفضل يا شيخ اقرأ. السؤال العاشر: ما شروط لا إله إلا الله؟ والجواب: شروط لا إله إلا الله ثمانية، وهي العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والانقياد والقبول والكفر بما يعبد من دون الله. وقد جمعت في قول الناظم: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. والقبول لها. وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أُلِّها. وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أُلِّها. هذه شروط لا إله إلا الله، وهي ثمانية كما ذكر الشيخ حفظه الله تعالى، وذكر أن الشرط الأول العلم، فلا بد أن يكون الإنسان عالما بمعنى لا إله إلا الله، وذلك لأن الله عز وجل أمر بالعلم بمعرفة لا إله إلا الله، فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله. هذا أمر بأنه يجب تعلم معنى لا إله إلا الله. وقال تعالى: إلا من شهد بالحق، يعني شهد بأن لا إله إلا الله، فهذه كلمة الحق. وهم يعلمون، أي يعلمون بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهم. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، لأن الإنسان لا يجوز له أن يشهد على ما لا يعلم، وإلا يكون شهد إيه؟ زور. بل الإنسان يجب عليه أن يشهد بما علم. طيب كيف تشهد أن لا إله إلا الله وأنت لا تعلمها؟ وفي الحديث الذي أخرجه الشيخان عن عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. والشرط الثاني اليقين، اليقين فلا بد أن يكون قائل هذه الكلمة مستيقنا بها غير شاك فيها، كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، يعني لم يشكوا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه نعليه وقال له: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. والشرط الثالث القبول، بمعنى أن يكون قائلها قابلا لها بقلبه ولسانه، فلا يرد شيئا مما جاء عن الله تعالى ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بقلبه ولا بلسانه، كما قال الله عز وجل في صفات المؤمنين: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا إيش؟ سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. نعم. الشرط الرابع الانقياد، وهو الاستسلام، فلا بد أن يكون قائلها مستسلما بأفعاله الظاهرة لله عز وجل ولرسوله. قال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. يعني من يستسلم لله تبارك وتعالى فهو المستمسك بالعروة الوثقى، وهي كلمة التوحيد لا إله إلا الله. والفرق بين الانقياد وبين القبول أن القبول يكون بالقلب واللسان. القبول يكون بإيه؟ يعني يقول قبلت، وقلبه قابل لهذا فيقوله بلسانه ويقبل بقلبه. أما الانقياد فمعناه إيه؟ نعم، يكون بالأعمال الظاهرة. يكون بليه؟ بالأفعال والأعمال الظاهرة. والشرط الخامس الصدق، يعني يكون قائلها مصدقا بها بقلبه غير مكذب لها. قال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وقال تعالى في شأن المنافقين الذين قالوها كذبا: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ومعاذ رديفه على الرحل يقول: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا. قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. والشرط السادس الإخلاص، وهو تصفية العمل عن جميع شوائب الشرك. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال جل وعز: ألا لله الدين الخالص. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، أو قال خالصا من نفسه. والشرط السابع هو المحبة، يعني تقديم محبة هذه الكلمة على محبة كل ما سواها. قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وهذه الشروط السبعة السابقة جمعها الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى في سلم الوصول في قوله تعالى: فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. ثم أضاف الشيخ هنا شرطا ثامنا وهو الكفر بما يعبد من دون الله، وهو البراءة من الشرك، وكنا ذكرنا هذا الشرط وقلنا أنه لا يصح إسلام ولا إيمان إلا بالبراءة من الشرك، ودليل هذا الشرط قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى بعدما ذكر هذه الأبيات في جماع شروط لا إله إلا الله قال: ومعنى استكمالها، ومعنى استكمالها اجتماعها في العبد والتزامه إياها بدون مناقضة منه لشيء منها، وليس المراد من ذلك عد ألفاظها وحفظها، فكم من عامي اجتمعت فيه والتزمها ولو قيل له عددها لم يحسن، وكم حافظ لألفاظها يجري فيها كالسهم وتراه يقع كثيرا فيما يناقضها، والتوفيق بيد الله والله المستعان. يعني ليس شرطا أن يكون الموحد حافظا لهذه الشروط السبعة بألفاظها، يعني ما أسألوش شروط لا إله إلا الله، لابد بأن هو يقول لي العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله، هو مش حافظ ده. أنت ربنا كرمك وحفظت المتن وحفظت الكلمات جزاك الله خيرا، اعمل بقى بيها بقى. المقصود أن أنت لما تيجي تسأله ما معنى لا إله إلا الله يقول لك يعني ما فيش حد يستحق أن يعبد إلا الله، يقول له صح، يبقى كده عدى بالعلم هو صح. نقول له انت متاكد؟ يقول لي اه طبعا متاكد. طب يعني ايه متاكد؟ يعني مش ممكن حد اصلا ينفع ان انا اديله عبادتي الا ربنا سبحانه وتعالى اصرف. شوف كلام العوام بقى جميل ازاي، لذيذ كده وبسيط. ده هو ده الايمان، ده هو ده الايمان. انت ده كثير من علماء المسلمين كانوا يموتون وهم يرجون ان يموتوا على ايه، على ما كان عليه عجائز نيسابور صح، النساء العواجيز دولت اللي تيجي تكلمها تكلمك بالسليقة كده. أنا مش عايز أقول الفطرة لأن هذه ليست فطرة، خلي بالك أنت واخد بالك، الفطرة هي الحاجة الكويسة. فأنت تلاقي الناس بتعك بره بيقول لك بص أصله على نياته وعلى فطرته، فطرة يا ابني اللي تخلي الواحد يعمل البلاوي دي، أنت واخد بالك. الست تلاقيها بتختلط بالرجال وبتكلم الرجالة وتبوس الرجل من خد اليمين ومن خد الشمال، بيقول لك شوف الستات طيبة إزاي بتاعت زمان على فطرتها، هذه فطرة؟ دي فطرة دي؟ لا ليست فطرة. الشاهد الفطرة هي اللي هي توافق الحق، توافق الوحي الذي بعث الله عز وجل به الرسل. فكم واحد تلاقيه حافظ هذا الكلام، واخد بالك. احنا هذه المجالس مجالس السماع للمتون العلمية، واخد بالك، منتشرة جدا في الوسط العلمي، وتلاقي الإخوة قاعدين يحفظون في المتون ويرددونها وهم قاعدين قدام القبر الفلاني والقبر الفلاني مثلا. فهو أتى بنواقض يعني تنقض معظم هذه الشروط في لا إله إلا الله مع أنه حفظها. يقول لك أنا عارف أنه يجب أن أنا أعرف معنى لا إله إلا الله، وعارف أن ربنا سبحانه وتعالى اشترط علي العلم في لا إله إلا الله، قال فاعلم أنه لا إله إلا الله. طب يا عم مش عرفت أن لا معبود بحق إلا الله، إزاي تعبد الحسين؟ لا لا، يدخلك في قصص تانية بعد، دي مش عبادة للحسين، أنا بعبد ربنا عند الحسين، فيخرج من الشرك إلى البدعة. طب ما عملناش حاجة، إنما إحنا عايزينك نخرجك من الشرك إلى التوحيد مش من الشرك للبدعة، لأن في فرق. اللي يدعو الحسين يكفر صح؟ طب اللي يدعو الله عند الحسين ابتدع، طب ما احنا عايزين يا ابني نخرجك من الشرك ومن البدعة ونخليك في نور التوحيد والسنة. فهمت؟ يبقى انت ما عرفتش، ما فادكش شيء انك عرفت ان لا اله الا الله معناها لا معبود بحق الا الله. استفدت حاجة؟ لكن لما نيجي نسأل الراجل الطيب كده نقول له يا عم الحاج يعني ايه لا اله الا الله؟ يقول لي يعني ربنا وحده اللي يتعبد، ما فيش حد يعبد غيره. اقول له صح. اقول له يعني ننفع نقول مدد يا حسين؟ يقول لي لا. يبقى الراجل ده عارف المعنى ولا لا، وعمل به ولا لا؟ السؤال الحادي عشر، ما معنى شهادة أن محمدا رسول الله وما الدليل؟ الجواب، معنى شهادة أن محمدا رسول الله هو الإقرار باللسان والإيمان بالقلب بأن محمدا عبد الله ورسوله إلى الجن والإنس أجمعين، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. والدليل قوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا بشيرا ونذيرا. ماشي، هات السؤال اللي بعده بالمرة يلا. والسؤال الثاني عشر، ما مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والجواب، مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع. طيب، احنا قلنا أن دين الله تبارك وتعالى مبني على أصلين عظيمين. الأصل الأول إخلاص العبادة لله رب العالمين. الأصل الثاني وهو ألا يعبد الله إلا بما شرع سبحانه وجل وعز. فالأصل الأول وهو في معنى التوحيد، والقسم الأول من أو النصف الأول من كلمة التوحيد والشهادتين لا إله إلا الله. والقسم والأصل الثاني وهو معنى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو معناه كما عرفه الشيخ هنا الإقرار باللسان والإيمان بالقلب. الإيمان بالقلب أي عقد القلب على أنه صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ورسوله. عبد الله ورسوله أرسله الله تبارك وتعالى إلى الناس كافة، إلى الناس كافة. وكلمة الناس تطلق على الإنس والجن، تطلق على الإيه؟ على الإنس والجن، كما يطلق اسم أو لفظ الرجال على الإنس والجن، كما قال تعالى: وكان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. يعني فجعل من الجن إيه؟ رجال، وهذه الرجال يعني كل من دب على الأرض برجل، كل من دب على الأرض إيه؟ برجل، فتطلق على الرجل وعلى المرأة. إذا ممكن يتقال على المرأة رجال يا شيخ صبري؟ ينفع؟ احنا بنقول اهو ان رجال جمع رجل ولا راجل؟ ها، رجل ولا راجل؟ ايه راجل؟ ها، راجل مش رجل. كل من دب على الارض برجله راجل، كما في قوله تعالى: فرجالا او ركبانا، يعني إما يمشوا على رجليهم أو ركبين. خلاص، فرجالا يعني رجل أو امرأة يمشي على رجله، أو ركبانا يعني رجل أو امرأة يركبون. فرجال من الإنس يعني رجل أو امرأة يعوذون برجال من الجن، عرضوا إيه؟ خبث وخبائث، واخد بالك؟ من الجن. فهذا معنى شهادة أن محمدا رسول الله. أما مقتضى هذه الشهادة، يعني لازم هذه الشهادة إذا كنت تشهد فيها، تشهد بها صادقا، فمقتضاها هو تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، فيما إيه؟ أخبر وطاع، لأن الخبر، الخبر هو الكلام الذي يحتمل الصدق والكذب، صح؟ فإذا جاءك الخبر من رسول الله فلا تضعه عندك تحت محتمل الصدق أو الكذب، بل هو صادق أبداً صلى الله عليه وسلم. ليه بقى صادق أبداً؟ ها؟ نعم؟ أيوة، لأنه مصدوق، لأنه إيه؟ مصدوق. فالمصدوق لابد أن يكون صادقاً أبداً. مصدوق يعني ايه؟ ها؟ يا اخوانا والله انا ودني وجعاني، ما علوا صوتكم. مصدوق يعني الذي يحدثه او يخبره صادق، هذا يقينا، لان الوحي ياتيه من مين؟ من الله عز وجل. فما دام الله عز وجل، والله عز وجل قال في نفسه: ومن اصدق من الله قيلا، ومن اصدق من الله حديثا، لا أحد. خدت بالك؟ والله عز وجل صدقه، صدق النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، فلا يمكن أن يكذب عليك فيما ينقله، لأن الذي نقله صدق، فهمني؟ فمش هينقل الصدق بكذب صلى الله عليه وسلم. فهو ليه دايما صادق؟ لأنه إيه؟ لأنه مصدوق، لأنه إيه؟ مصدوق صلى الله عليه وسلم. ف خبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءك لا تضعه تحت محتمل الصدق أو الكذب، كما تضع أخبار الناس، لأن أخبار الناس الله عز وجل أمرنا فيها بالتثبت في صدقها أو كذبها. قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ إيه فتبينوا. إذا جاءك الخبر، كلمة فاسق هنا ليس معناها الفسق الذي يعرفه الناس بالذنب وهو الخروج عن طاعة الله تبارك وتعالى، إنما حامل النبأ، حامل الخبر، ماشي؟ إذا جاء أي حامل خبر، تأخذ بالك، يأتيك بنبأ وأنت تتشكك في هذا النبأ أو الخبر، فيجب عليك أن إيه؟ تتثبت، إلا أن يأتيك من رجل لا يحتمل منه الكذب، وهذا ما يعرف عند علماء الجرح والتعديل وعلماء الحديث بخبر الثقات، أن خبر الثقات إيه؟ مقبول. خبر الثقات إيه؟ مقبول، يعني لا يتثبت منه، إنما بتتثبت من مين؟ من يشك، لأن الثقة قد يخطئ، الثقة قد إيه؟ يخطئ، فتحتاج إلى التثبت من قوله. يعني واحد ثقة جاي لي بخبر مش ممكن، العقل لا يحتمله أصلاً، ما تقدرش تصدقه، جاي بيقول لك الحق ده، أنا شفت النهاردة الشمس بتطلع مش من الغرب، وهو الرجل معروف عندنا بالصدق وعمره ما كذب، لكن خبر زي دوت انا محتاج افتح التلفزيون بقى، وافتح السي ان ان، وافتح ال جوجل، وافتح النت، وصح كده، عشان اشوف اخبار العالم كله ازاي بقى. اصل خبر زي دوت لا يمكن واحد بس اللي يشوفه، يعني الدنيا كلها لازم تكون عارفه. فلو انفرض به ثقه هنقول له: لا معلش، مش هنقبل كلامك، صح؟ لا. فمقتضى الشهاده، شهاده ان محمد رسول الله، هو ان تصدق رسول الله فيما أخبر، وكذلك تطيعه فيما أمر، تطيعه فيما أمر، وتجتنب ما عنونا وزجر صلى الله عليه وسلم، وأن توقن، مقتضى شهادة الله أن محمد رسول الله، أن توقن أن الله عز وجل لا يقبل منك عبادة إلا من طريقه. فالله عز وجل لا يعبد بالبدع، إنما يعبد بما شرع. يعبد إيه؟ بما شرع. مين اللي بلغ الشرع ده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فأي عبادة لم يتعبدها رسول الله ولم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فهي بدعة ضلالة، ماشي؟ زي إيه بقى؟ زي إيه؟ خلينا في المناسبات المناسبة للأيام اللي احنا فيها دي. ها، المولد، المولد. انت من اسوان؟ من السودان. اه، عندك طبعا الحاجات دي كثيره جدا. المولد، بدعه مولد النبي صلى الله عليه وسلم، لان هذه العباده التي يتعبدون بها، وهي لان خلي بالك هم بيعملوا المولد ليه؟ طاعة تعظيم للنبي عليه السلام، محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، صح؟ فالمحبة دي عبادة ولا مش عبادة؟ والتعظيم ده عبادة ولا مش عبادة؟ فلا بد أن تكون هذه العبادة موافقة للشرع، لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم، لأن خلي بالك، هو أنت بس اللي مطالب بأنك تحب النبي عليه السلام وتعظمه، ولا الصحابة كمان؟ بل هم أولى منك، صح؟ هم أولى منك بالإسراع إلى كل أمر، صح؟ فهم سبقونا إلى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل كان من علامات محبتهم أنهم كانوا يظهرونها بهذا الشكل اللي بيظهره الصوفية اليوم أو كذا؟ عرفنا من ذلك أن هذه بدعة محدثة، إن الاحتفال بالمولد بقى بأنك تقول أنا فرحان بالنبي عليه السلام فجيب حلاوة وسع على العيال، أقول لك أنت يعني أنت بتحب النبي عليه السلام أكتر من الصحابة؟ شمعنا هم ما خدوش عيالهم وطلعوا بيهم بقى جابوا لهم حلويات، وهم كان عندهم حلويات يا شيخ؟ يا راجل ده هم لو ما كانش عندهم حلويات انت عمر الحلويات ما توصل لك. ده احنا بنسب نقرا كده في الكلام كان عندهم حاجه اسمها الفلاوذج، صح؟ فلاوذج دي الحلاوه الحاجه الجميله كده، كانوا عندهم حلويات يا اخوانا. وبلاش الحلويات، يعني اي مظهر من مظاهر الفرح اللي انت بتظهرها النهارده هم ما كانوش بيعملوها، انت واخد بالك؟ فعرفنا من ذلك اننا ايه، ان من يفعل ذلك احدث بدعة ضلالة والعياذ بالله. و نعم انت عارف يا شيخ، في موضوع المولد ده، مولد النبي صلى الله عليه وسلم، هو يعني بيحتج كثيرا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا يوم ولدت فيه، لما سئل عن صيام يوم الاثنين. وأنا بصراحة بتضايق لما بسمع بعض مشايخنا وبعض إخواننا الفضلاء من أهل السنة لما بيجوا يناقشوا الحديث ده يقول لك خلاص يا عم احتفل كما احتفل رسول الله وصوم زي ما صام وكذا، كأنه يعني يريد التنزل مع هؤلاء يعني. فإن كنت يعني صوم، إن كنت عايز تحتفل، فالنبي عليه السلام احتفل بيوم ميلاده بالصيام. أنا مش بحب كده يا أخوانا والله، مش أنا يعني مش مش مش يعني مش مش مش, مش بنكر على على على إخواننا ولا على مشايخنا، يعني ربنا يحفظهم جميعا ويعلمنا وإياهم، لكن أنا أحب الالتزام بألفاظ الشرع، واخد بالك؟ لم يأتي أن صيامه صلى الله عليه وسلم كان احتفالا منه بيوم مولده، ولا أتى؟ يعني هو كان بيقول أنا فرحان في اليوم ده فهصوم؟ لا، إنما هو كان شكرا منه أن الله عز وجل خلقه في هذا اليوم مسلما. ولذلك جاء بعدها في نفس الحديث قال هذا يوم ولدت فيه وهذا يوم إيه؟ بعثت فيه، بعثت فيه. وأنت كمسلم لو قلنا نحكم العقل أولا، ما حكم العقل أو ما رأي العقل في أفضلية يوم البعثة أو يوم الميلاد، أيهما أفضل؟ ها؟ البعثة، لأن بها أخرج الله عز وجل الناس من الظلمات إلى النور. فأنت أنت اللي بتقول كده ولا هذا أصلا ما يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني النبي عليه السلام كان يعرف أن يوم البعثة أفضل من يوم الميلاد ولا لا؟ فليه أنت ما قلتش أنه كان بيحتفل بيوم البعثة؟ لأنك أنت أصلاً لأنك مبتدع ما بتحبش أصلاً يوم البعثة، لأن يوم البعثة يذكرك دايماً بما تحدثه، فهمني؟ أنت ما تحبش رسول الله عليه الصلاة والسلام على أنه رسول له حق أن يأمر وينهى وأن تسمع له وتطيع، إنما أنت بس بتحب الرسول عليه الصلاة والسلام فقط لأنه بيملأ الجيوب والبطون، لأنه بيملأ إيه؟ يملؤون الجيوب بالقروش ليملؤون بها القروش، بطون وجيوب بس، وهو بيعاديك عشان كده، ما أنت بتقطع عليه سبوبة، أنت واخد بالك؟ تقول له الموالد حرام، يعني احنا لو قطعنا الموالد ديت ايه اللي هيحصل؟ مفيش فلوس هتوصل لهم. سدنا، والله سدنا، كسدنة الاصنام الاول، واخد بالك؟ تيجي تقول له ان ما ينفعش تعبد الاحجار، يقول لك ازاي انت لو قلت ما ينفعش يبقى هنقطع ايه السكة على الحجيج اللي بيجوا من هنا ومن هنا ومن هنا وبيدفعوا عند الاصنام، عند هذه الاصنام، يبقى بتقطع علينا الخير. فكذلك دول بتقطع عليهم الخير. والا يعني انا ما اظنش ان يعني الامام ابن مالك، الامام مالك عليه رحمه الله لما تسال عن الصوفيه قال لو ان عندنا ناس في بلدنا يعني يرقصون وكذا وبيطبلوا ويزمروا في المسجد، فالامام مالك قال له اطفال دول عيال صغيرين؟ قال له لا، اطفال ايه دول، عقلاء. قال له عقلاء، فاخذ يضحك. ومره قال هؤلاء مجانين، هؤلاء مجانين. ما هو مش ممكن يكون ده عقل ابدا، اللي هو يعلم ان الكفار الاوائل كانوا يسجدون ويعكفون على الهتهم ليل نهار، وان النبي صلى الله عليه وسلم جاء فحاربهم على ذلك. ولان هذا في مسلم ما يعرفش الكلام ده، انت واخد بالك؟ وهم يقلدوا نفس اللي كان الكفار الاوائل بيعملوه، ويروحوا عند يعملوا موالد. ده بيعملوا في الموالد يا اخوانا، يعني هذه قصة سمعتها من شيخنا أبي عبد الله الشيخ محمد رسلان حفظه الله تعالى ونفع به، أنه حدث عن زميل له كان من شيوخ الطوائف الصوفية، يعني كان زميلا له أيام الدراسة في طب الأزهر. فبيقول إن هو جاء في يوم المولد، اليوم الأكبر هذا، ولبس وتهيأ للخروج يعني، فقال له انت رايح فين؟ قال له ده النهارده عندنا ليله المولد الكبير، ما تيجي معانا؟ قال له اجي معاكم فين يا عم، انتوا بتعملوا ايه؟ قال له اصل النهارده عندنا ليله اسمها ليله المراقبه. عارف يعني ايه ليله المراقبه يا مولانا؟ قال له لا. قال له بيعملوا ايه؟ والله يا شيخ يعني حاجه عجيبه دي. قال له بيجيبوا المشايخ والكبار بتوع الطائفه دولت، ماشي، ويقعدوهم ويجيبوا لهم حريم نسوان، ويقعدوا كل واحدة على فخذ كل رجل منهم، ويشوفوه وهو بيتأمل ويشاهد ويراقب الله عز وجل في ألا يمس هذه المرأة بسوء. انت متخيل مراقبة بقى؟ يعني شفت الورع والتقوى وصل بيهم لحد فين؟ الست قاعدة على حجره وهو ايه ماسك نفسه بقى بيراقب ربنا، شوف التقوى. فرح واحد من اللي قاعدين قال له ايه، انا رايح الاقي ربنا معاهم يا عم الشيخ، فهمت؟ فالصوفيه كده، اوعى تفتكر ان هم يعني بيعملوا حاجه اصلا دين ولا، والله ابدا، انما الامر كله شهوات في شهوات، شهوه نساء وشهوه مال على شهوه بطون. فهم بيروحوا الموالد ياكلوا ويشربوا ويعتلفوا بس، ويضحكوا على شوية مساكين يعملوا لهم حلقة، يقعدوا يقولوا سبحان الله الحمد لله والله أكبر عشان ياخدوا فلوسهم، وهم يأكلوا ويشربوا وينتخوا والعياذ بالله ويعيثوا في الفاحشة، نسأل الله العافية. ولذلك تجد في الموالد هذه إذا كنت تشاهدها اختلاط رهيب بين الرجال والنساء، وبحجة إن هم تايهين في هيام الله عز وجل، في غرام ربنا بقى، وبيتوه بقى في الذكر والكلام ده، ويطلع شيخ يقول لك انتوا مش هتحسوا باللي هم فيه لان انتم ما ذقتوش اللي هم ذقوه. طب هم ذقوا ايه؟ يقول لك اصل بص يا عم الشيخ، لما الاخ منهم يقف في الدايره كده ويفضل يقول حي مدد الله، مش بتسمعهم بيعملوا كده؟ يقول لك فدماغه بيتوه بقى، فيحصل له حرارة في صدره. فاحنا بننصح هذا الرجل اللي هو عنده الحرارة دوت، بنقول له اوعى تشرب مية. ليه يا عم ما يشربش مية؟ ده يموت يا عم، خلاص لازم يشرب. يقول لك لا، المية تطفي النار اللي جواه، احنا عايزينه مشتعل عشان يفضل ايه في حرارة ذكر الله عز وجل. والله عايزين يموتوه عشان ما يفكرش، لانه لو فكر يعرف ان هم ايه بيضحكوا عليه عشان يكسبوا وياخدوا فلوس ويسرقوه، واخد بالك؟ وممكن بقى واحد يغمى عليه ويغشى عليه تبص تلاقيه اختفى. وخلي بالك انت لو تتبعت في اخبار الحوادث اللي بتحصل في هذه الايام كثيرة، هتجد ان اكثر المفقودين بيفقدوا من حلقات الموالد، واخد بالك، يفقدوا من هي من حلقة، سواء اطفال او كبار. واحد كبير قاعد في الحلقات اللي زي ديت يعطوه مخدرات علشان يقوى على الذكر. بيشربوا مخدرات ولا لا؟ اوعى تنكر، بيشربوا مخدرات عشان يقوى على الطريقه. ما بيقعد من الفجر للفجر في حلقات وحي ومدد والله والكلام ده كله، فلازم يشرب مخدرات. فتيجي عليه لحظه يتوه، يصحى ما يلاقيش نفسه بقى في وسط الناس، يلاقي نفسه فين؟ في مستشفى الحاج فلان تحت بير السلم، عشان ياخدوا بقى الكليه الفلانيه وياخدوا الكبد الفلاني وياخدوا العين ويبيعوا الاعضاء، سواء طفل او صغير او عيل صغير يتخطف، واخد بالك، ويوم ورايح بقى يسرقوا الجماعه المتسولين ويتسولوا بيه من الموالد. فلان اتخطف ابنه مش عارف فين، الفلان لا، الحاجات ديت موجوده وواقع يعيشه الناس في بلادنا وفي غير بلادنا، نسال الله العافيه. والحمد لله على كل حال، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.